بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا 13 من مجالسنا في شرح وتذوق القصيدة المؤنسة لمجنون ليلى. كنا قد توقفنا عند قول الشاعر: خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي. خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، وتوقفنا على ما توقفنا عليه من تذوقها ومن معرفة بعض معانيها ومن معرفة كوامن الشاعر وراء هذه الكلمة أو هذا البيت. ثم يتم الشاعر كلامه وشكواه ويلوم على ليلى لوما شديدا، أو هو يشكو منها شكوى أليمة، يشكو منها شكوى أليمة، فيقول: وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بي. وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بي. تجرم ليلى أي تقطع وتهجر. تجرم ليس من الجريمة يعني أنها فعلت جريمة، لا، بمعنى أنها يعني بل تقطع وتهجر، فالمراد هو قطيعتها له عند خوف الوشاة، وهذا ثبت من الشعر ومن الآثار أنها كانت تخاف من الوشاة أن يبلغوا عنهما، فكانت تقطعه، وكانت هي أجرأ على ذلك، ولكنه كان أحفظ لها، يعني كان يحفظها، كان يمتنع عن وصالها إذا خافت الوشاة. نعم، وكما دل على ذلك الشعر، وسيأتي معنا كذلك، سيأتي معنا إن شاء الله ربما اليوم. يقول في المعنى، يعني المعنى العام للبيت، يقول: إن ليلى تقطع وصالها معي ثم بعد ذلك تزعم أنني سلوت عنها، وكأني مثل بقية المحبين الذين يسلون بمرور الوقت، مع أن الشأن هو أنني لا يخفى على الناس حالي. ففي الوقت الذي يرى فيه كل الناس حالي تزعم ليلى التي أحبها أنني سلوت عنها ونسيت حبها، في حين أنها هي التي تقطع الوصال وليس أنا. نعم، وقد تكرر بالفعل في الديوان، في ديوان المجنون، أنها كانت تقطعه، كما قلت، كانت تقطعه خشية الوشاة، وأنها كانت أسرع إلى هذا، فقد كان هو كذلك يمتنع عن وصلها خشية عليها، ولكنها كانت تسرع في قطع الوصال، فكان يلوم عليها في ذلك. هذا فيما يظهر لي، أنها كانت تسرع في قطع الوصال فكان يلوم عليها في ذلك. نعم، وإلا فقد كان يحفظها هو كذلك أيضا. من ذلك ما قاله في ضمن قصيدة له، يقول: فوالله ثم الله إني لدائب، أفكر ما ذنبي إليك فأعجبه، ووالله ما أدري علام هجرتني، وأي أموري فيك يا ليلى أركبه، أقطع حبل الوصل فالموت دونه، أم أشرب كأسا منكم وليس يشربه. يعني هذا منها، يعني يلوم عليها في هجرها له، يلوم عليها في هجرها له. وكذلك يقول لها في هذا المعنى: صددت وأشمت العداة بهجرنا، صددت وأشمت العداة بهجرنا، أثابك فيما تصنعين، أثابك فيما تصنعون مثيب، أثابك فيما تصنعون مثيب. نعم، ويقول كذلك في قصيدة له: ومن قد رماه الناس بي فاتقاهم بهجري إلا ما تجن ضمائره. يعني بمجرد أنها تخاف من الناس، بمجرد أنها تخاف من الناس فتتقيهم بهجره، بمجرد، يعني أول شيء، يعني تبيعه، هذا هو المعنى الدارج عندنا الآن، تبيعه في أول مشكلة. تبيعه في أول مشكلة. نعم، يقول: ومن قد رماه الناس بي فاتقاهم بهجري إلا ما تجن ضمائره. نعم، ولكن كما قلت ورد كذلك، وسنتعرض إلى ذلك إن شاء الله، أنه هو كذلك كان يبتعد عنها، أنه هو كذلك كان يبتعد عنها، ولكنه كان يبتعد عنها حفظا لها، وإنما كان يلوم عليها الإسراع في هجره وقطعه والتساهل في ذلك، الإسراع والتساهل في هجره وفي قطعه. نعم. فتأمل شكواه من الجور من الظلم في قوله: عفى الله عن ليل الغداة فإنها إذا وليت حكما علي تجور. عفى الله عن ليل الغداة فإنها إذا وليت حكما علي تجور. وهناك أبيات خمسة رائقة جدا، يعني تشبه ما نحن بصدده أو تقرب منه، ولكنها لطيفة ظريفة. نعم. يقول فيها: أقول لمفت ذات يوم لقيته بمكة والأنضاء ملقى رحلها: بربك أخبرني ألم تأثم التي أضر بجسمي من زمان خيالها؟ فقال: بلى والله سوف يمسها عذاب وبلوى في الحياة تنالها. فقلت: ولم أملك سوابق عبرة سريع إلى جيب القميص همالها. عفى الله عن ذنبها وأقالها وإن كان في الدنيا قليلا نوالها. يتحدث القصة أنه قابل مفتيا، أقول لمفت ذات يوم لقيته بمكة والأنضاء ملقى رحلها: بربك أخبرني ألم تأثم التي أضر بجسمي إلى آخره. فقال: بلى والله سوف يمسها عذاب وبلوى في الحياة تنالها. فقلت: ولم أملك سوادق عبرة سريع إلى جيب القميص همالها. عفى الله عنها ذنبها وأقالها وإن كان في الدنيا قليلا نوالها. والمواضع من الديوان التي تتحدث عن صرمها له وعن شكواه من ظلمها كثيرة. نعم. وانظر إلى هذه المرتبة من العشق والهوى حين يتفانى المحب إلى درجة يرى فيها بعض الانتصاف للنفس ظلما للمحبوب. فليلى تقول: قد سلى المجنون في بعده عنها. انتبهوا إلى هذا الكلام، كيف نأخذه من البيت وماذا يقول في البيت. يقول: وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بي. ما الذي دافع المجنون به عن نفسه؟ ليلى تقول: لقد سلى المجنون في بعده عني، يعني سلى يعني ارتاح، يعني نسيني، انشغل عني، خف حبه لي في قلبه. فكان من الطبيعي هنا أن يكون جوابه: لو كنت قد سلوت فإنها قد قطعتني، أليس كذلك؟ يعني أنت تقولين قد سلوت، إنني سلوت، ولكنك أنت قطعتني، يعني أفتقطعني ثم تنظر هي إلى أنني سلوت؟ يعني أترى القشة في عيني ولا ترى الجذع في عينها؟ هذا الطبيعي هنا جدا. هكذا يكون الجواب والاعتراض من الشخص العادي، كل شخص عادي يقول هذا، يقول: إذا كنت قد سلوت فأنت قطعتني، يعني هي قطعته وتقول له سلوت، هي قطعته، قطعت وصالها معه، ثم هي التي تقول له أنت سلوت عني. ولكنه لم يفعل ما كان ينتظر من الشخص العادي، بل نفى عن نفسه التهمة، ما اعتبره تهمة، يعني قولها له سلوت هذا تهمة له، مع أنها قطعته، لكنه انشغل عن ذلك، لم ينتبه إلى أنها قطعته، ولكن انتبه إلى أن سلوه عنها جريمة وتهمة ينبغي دفعها. نعم. فقال: ولا يخفى على الناس ما بي، يعني وكأن لها الحق أصلا في أن تلومه على سلوه لو أنه وقع منه، مع أنها هي قد قطعته وهجرته. تفهمون ما أقول؟ هذه النقطة واضحة التي أخذناها من البيت، أنه كيف تفانى في ذلك، يدافع عن نفسه مع اعتبره تهمة، مع أنها ارتكبت خطأ في حقه وهي أنها تقطعه، وهذا في نفس البيت أيضا. واضح؟ نعم. وانظر إلى رفعة الجواب وبلاغته، ها رفعت الجو وتجرم ليلة ثم تزعم أنني سلوت ولا يخفى على الناس ما بي، فإنه لم يقل لا والله ما سلوت، لم يقل لا والله ما سلوت، وإنما قال لا يخفى على الناس ما بي، قال لا يخفى على الناس ما بي، وكأنه يقول إن جوابي أظهر وأوضح من أن أثبته بالكلام، فالناس يرون ما بي، وهذا الذي يراه الناس واضحا ظاهرا لأعينهم لا يخفى عليه، لا يخفى عليهم، هو جوابي على تهمة ليلى، هو جوابي على تهمتي، على تهمة ليلى لي، ها بأنني سلوت في بعدها عني. انظروا إلى كلمة يعني النقطة التي قبل هذه، كلمة سلوت بعد أن قطعتني، أنا ما سلوت بعد أن قطعتني، تلومني على أن سلوت بعد أن قطعتني وأنا لم أسلو. انظر، تجاهل أنها قطعته أو أشار إليه إشارة خفيفة، ها ولكنه ماذا فعل؟ سارع إلى نفي التهمة عنه، وكأن لها الحق أن تتهمه، وكما قلت منذ قليل، قلت والشخص العادي يقول أنت قطعتني، الشخص العادي يقول أنت قطعتني. نعم، واضح هذا. وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت، ولم يقل ولكنني لم أسلو، ولا والله لم أسلو عنها، لا، ولا يخفى على الناس ما بي، أمري أوضح من أن أتكلم فيه، ما بي واضح. يعني يا ليلى، يا ليلى، كيف يكون واضحا للناس ولا يكون واضحا لك؟ هذا هو، كيف يكون ولا يخفى على الناس ما بي، كيف يكون واضحا للناس هكذا ولا يكون واضحا لك؟ مفهوم؟ نعم. فجوابه شديد في الحقيقة. ثم يقول المجنون، ولم أقف على وجه للربط بين البيتين، واقع في الواقع لم أقف على وجه للربط بين البيتين، يقول فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا، فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا، يقول فإنني لم أرى مثلي وليلى خليلين عشيقين متصافيين، فنحن أشد ما نكون عشقا وصبابة رغم العداوة الواقعة بين أهلينا. ذكرت الآن أنني لم أوفق إلى مناسبة بين البيتين، لم أوفق إلى مناسبة هذا البيت بالبيت الذي قبله، لم أوفق إلى ذلك، فربما كان ذلك استئنافا لمعنى جديد فلا يكون ملحوظا فيه علاقة بالبيت الذي يسبقه، وقد يكون ذلك من تداخل أبيات القصيدة، يعني فالقصيدة المؤنسة تروى على وجوه كما عرفتم، يعني القصيدة المؤنسة تروى على وجوه تختلف كثيرا وقليلا عن الوجه الذي اخترته في هذا الشرح البياني، ولكنني اخترت الوجه الأشهر والأضبط. نعم، ولا يضره أن يختل في هذا الموضع، لا يضره أن يختل في هذا الموضع. نعم، كذلك لم أوفق إلى الوقوف على هذه العداوة التي يذكرها المجنون، لم أوفق إلى معرفة هذه العداوة التي يذكرها المجنون، يعني فإن معنى يعني معنى كلامه أن أهل ليلى في عداوة مع أهله، واضح معنى الكلام أن أهل ليلى في عداوة مع أهله، فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافية، يعني على رغم العداوة التي بين رغم الأعادي أو العداوة التي بين قومي وقومها، لم أرى خليلي صبابة أشد تصافيا من ذلك. نعم، فلم أوفق إلى هذا الأمر، إلى وجود شيء يعني هذه العداوة، والذي رواه من يروون أخبار المجنون لا يفيد شيئا حول العداوة بين الأهلين، بل قد يفيد خلاف ذلك، أما ما وقفت عليه من ذلك في ديوانه فموضعان أتناولهما الآن. ولكن أخوكم عمرو ذكر لي في عبر الهاتف، ذكر لي شيئا يمكن أن يفسر به البيت، وهو وجيه في الحقيقة وله وزنه، يعني يقول الأعادي يمكن أن يراد بهم الوشاة، يمكن أن يراد بالأعادي الوشاة. فلم أرى مثلين خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافية. ولكن هنا يعني المعنى قد يكون صحيحا، ولكن هنا توجد مشكلة. الوشاة ليس من شأنهم، الوشاة ليس من شأنهم هذه القوة وهذا التأثير في المتحبين، بحيث إنه يمدح التصافي مع وجود هؤلاء الوشاة، يعني الذين يصغون إلى الوشاة، الذين يصغون إلى من يوقعون بين الاثنين سفهاء في الحقيقة. المعنى هنا محتمل، يعني المعنى محتمل ومحتمل، نعم يعني محتمل لأن يكون صحيحا ومحتمل، نعم يعني نحتمله في ذلك، يعني يحتمل الصحة. نعم. فالمعنى هنا محتمل، يمكن أن يكون صحيحا، يمكن أن يكون صحيحا، نعم. فنراه وارد، نراه جائزا، ولكن أنا أفكر فيه، يعني هل يمكن أن يكون يعني أشد على رغم الوشاة تصافيا؟ فلم أرى مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الوشاة تصافيا، لا أرى فيها ممدحة كبيرة، يعني هذا هو، يعني أشعر بحرج تجاه هذا المعنى. لم أرى مثلينا متحابين متصافيين على رغم ماذا؟ على رغم ما يحاوله الوشاة بيننا، ليس ممدحة كبيرة، لأن أغلب تدخل الوشاة، أغلب تدخل الوشاة يكون من خلال ماذا؟ يكون من خلال الأهل، يتدخلون من خلال الأهل، يعني يبلغون الأهل فيفتضح أمر، وهذا هذا معنى الوشاية أصلا، أن تسعى بالفضيحة وبالإيذاء، نعم، فيفتضح الأمر فيكفاني، فيفترقان على هذا الوجه، ليس على وجه التخاصم، ليس على وجه التخاصم. ولا أرى كبير معنى في الحقيقة، لا أرى كبير معنى، لأن يتأثر المجنون وليلى بالوشاة وهم على هذه المرتبة من الحب والعشق، الدرجة التي يفخر فيها المجنون أو يمدح فيها نفسه وحبيبته بأنهما أشد تصافيا على رغم الأعالي، يعني أشعر بحرج تجاه هذا المعنى، أشعر بحرج تجاه هذا المعنى، نعم نعم. أما ما وقفت عليه من ذلك في ديوانه فموضعان. الموضع الأول هو شعر شديد الغرابة، قصيدة شديدة الغرابة من الديوان، وأنا أنقل القصيدة كاملة يعني هنا لك، أقولها لك كاملة لتقف عليها بنفسك أولا دون أن أذكر لك شيئا حولها، نعم أنقلها لتقف عليها بنفسك دون أن أذكر لك شيئا حولها لتسمعها، أنا أراها غريبة جدا، ثم بعد ذلك أعلق عليها، ثم أعلق عليها. يقول في هذه القصيدة: يقولون ليلى بالمغيب أمينة، وإني لراع سرها وأمينها، وللنفس ساعات تهشل ذكرها فتحيا، وساعات لها تستكينها، فإن تك ليلى استودعتني أمانة، فلا وأبي ليلى إذا لا أخونها، أرضي بليلى الكاشحين وأبتغي، الكاشحين يعني الأعداء، أرضي بليلى الكاشحين وأبتغي كرامة أعدائها بها فأهينها، وقد قيل نصرانية أم مالك، أم مالك هذه كنية ليلى، تكنى بأم مالك، تكنى بأم مالك وبماذا؟ وبأم عمرو، أم مالك وأم عمرو، نعم. أرضي بليلى الكاشحين وأبتغي كرامة أعدائها بها فأهينها، وقد قيل نصرانية أم مالك، فقلت ذروني كل نفس ودينها، فإن تكن نصرانية أم مالك فقد صورت في صورة لا تشينها، معاذة وجه الله أن أشمت العدا بليلى، وإن لم تجزني ما أدينها، سأجعل عرضي جنة دون عرضها، وديني فيبقى عرض ليلى ودينها، وقائلة: هل يحدث الدهر سلوة؟ فقلت: بلى، هذا فقد حان حينها. صل الحبل يحمل ما سواه، فإنما يغطي على غث الأمور ثمينها. بذلت لليلى النصح حتى كأنني بها غير إشراك بربي أدينها. فيا ليت أني كلما غبت ليلة من الدهر أو يوما تراني عيونها، لأبرئ أيماني إذا ما لقيتها، وتعلم ليلى أنني لا أخونها. غريبة، أليس كذلك؟ ها؟ يقولون ليلى بالمغيب أمينة، وإني لراع سرها وأمينها، وللنفس ساعات تهش لذكرها، فتحيا وساعات لها تستكينها. فإن تك ليلى استودعتني أمانة، فلا وأبي ليلى إذا لا أخونها. أرضي بليلى الكاشحين وأبتغي كرامة أعدائها بها فأهينها. وقد قيل نصرانية أم مالك، فقلت: ذروني، كل نفس ودينها. فإن تكن نصرانية أم مالك فقد صورت في صورة لا تشينها، معادة وجه الله أن أشمت العدا بليلى، وإن لم تجزني ما أدينها، سأجعل عرضي جنة دون عرضها وديني، فيبقى عرض ليلى ودينها. وقائلة: هل يحدث الدهر سلوة؟ فقلت: بلى، هذا فقد حان حينها. صل الحبل يحمل ما سواه، فإنما يغطي على غث الأمور ثمينها. بذلت لليلى النصح حتى كأنني بها غير إشراك بربي أدينها. فيا ليت أني كلما غبت ليلة من الدهر أو يوما تراني عيونها. فيا ليت أني كلما غبت ليلة من الدهر أو يوما تراني عيونها، لأبرئ أيماني إذا ما لقيتها، وتعلم ليلى أنني لا أخونها. فنرى في هذه القصيدة الغريبة عدة أشياء مفزعة. أولا أن ليلى كانت نصرانية. ثانيا أن المجنون سيجعل دينه دون دينها فيبقى دينها. ولا أقف كثيرا أنه سيجعل عرضه دون عرضها ولو كانت نصرانية، فهذا شأن المحبين. لكن الطامة هي في جعل الدين دون الدين، في جعل الدين دون الدين، هذه الطامة، لا أن يجعل العرض دون العرض. هذا أمر طبيعي بين المتحبين، خاصة من كان مثل المجنون. ثالثا تشبيهه لحاله أنه كالعابد لها، وذلك في قوله: كأني بها غير إشراك بربي أدينها، يعني كأني أعبدها. وهذا لا يشفع فيه أنه قال غير إشراك بربي، هذا لا يشفع فيه أنه قال غير إشراك بربي، فقد جعل نفسه على صورة العابد، هذا شيء، جعل نفسه على صورة العابد، هذا شيء. وشيء آخر هو أنه لا يخفى انسجام هذا البيت مع جو القصيدة المشؤوم من أولها. فلو كان البيت يعني منفردا أو كان في قصيدة أخرى ليست على هذه الشكل، ربما قلت إنه يعني يشبه قوله: أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي. لكن البيت ينسجم انسجاما مشؤوما في قصيدة مشؤومة، ينسجم انسجاما مشؤوما في قصيدة مشؤومة. نعم. إذا كان مجنون ليلى هو قيس بن الملوح الذي يشتهر أنه المجنون في الروايات والأخبار وعبر التاريخ، فلا شك في أن هذه القصيدة ليست له، فلا شك في أن هذه القصيدة ليست له. نعم، وأنها من المحمول عليه. وقد عرفنا، انتبهوا، قد عرفنا أن المحمول على مجنون ليلى كثير، وأن الناس يعني ينسبون إليه كل شعر قيل في ليلى، قيل يعني في محبوبة اسمها ليلى، وكان الشعر مجهول القائش. وأما إذا كان رجلا آخر غير مجنون ليلى، وغير الرجل من بني أمية الذي يحب ابنة عمه، الشاب يعني شاب من بني أمية، نعم هذا شيء آخر. يعني أختنا تقول كيف كانت تحج وهي نصرانية، نعم هذا شيء آخر، وقد يعني أتعرض له كذلك. يعني نعم، يعني ورد أنها ذهبت إلى الحج وأنه كان يريد أن يقابلها في الحج، يعني كان يقول: إذا الحجاج لم يقفوا بليلى فلست أرى لحجهم تماما، تمام الحج أن تقف المطايا على ليلى وتقريها السلامة. فكان يقابلها في الحج، ويذكر أنه لما ذهب إلى الحج صار، أو لما لقيها في الحج صار يحب الحج، وصار يحب أن يلقى الحجيج لأنها تسافر مع أهلها في مواسم الحج. نعم. فلو كان هذا غير يعني إذا كان هذا المجنون ليس هو قيس بن الملوح وليس هو الرجل أو الشاب من بني أمية الذي يحب ابنة عمه واخترع قصة المجنون، إذا لم يكن هذا ولا ذاك فيمكن أن تكون القصيدة له ولا بأس، فنحن لا نعرفه. لكن يكون من الغريب جدا عدم ورود هذا في الأخبار ولا في الشعر إلا في هذه القصيدة المشؤومة الغريبة، غريب جدا ألا يكون موجودا إلا في هذه القصيدة. لذلك فإني أرى كل العوامل تتجه إلى أن هذه القصيدة من الشعر المنحول للمجنون أو المكذوب عليه، أرى كل العوامل تتجه إلى أن هذا الشعر من المنحول على المجنون أو من المكذوب عليه. شخص آخر يحب ليلى أخرى نصرانية، هذا شيء آخر تماما. نعم. ولذلك في هذا الموضع الأول الذي يفسر العداوة، قرأت الديوان لأعرف ما هي العداوة، هذا الموضع الأول الذي يفسر العداوة لا مجال للكلام فيه فيما يتعلق بهذا البيت أنها كانت نصرانية، لا، كانت قريبة له، كانت ابنة عمه أو ابنة عمومته، وكانت مسلمة مثله، وكان يقابلها في الحج وكل شيء، إذن ليس لم تكن نصرانية. الموضع الثاني قصيدة أخرى في ديوانه، قصيدة أخرى في ديوانه، يقول في مطلع هذه القصيدة: لقد لامني في حب ليلى أقاربي، أبي وابن عمي وابن خالي وخالي، يقولون ليلى أهل بيت عداوة، بنفسي ليلى من عدو ومالي، أرى أهل ليلى لا يريدونني لها بشيء ولا أهلي يريدونها لي. هذه ثلاثة أبيات. لقد لامني في حب ليلى أقاربي، أبي وابن عمي وابن خالي وخالي، يقولون ليلى أهل بيت عداوة، بنفسي ليلى من عدو ومالي، أرى أهل ليلى لا يريدونني لها بشيء ولا أهلي يريدونها لي. ولكن هذا شديد الإجمال كما تلاحظون، لم يقدم يعني شيئا جديدا، ولم يسعفه بشيء من التفصيل شعر في ديوان المجنون، لم يسعفه بشيء من التفصيل شيء أو شعر في ديوان المجنون ولا رواية من الأخبار. لكن أقيد كلامي بما اطلعت عليه في كل ذلك، يعني فيما اطلعت عليه، أنا قرأت ديوان المجنون، وديوان المجنون جمع شعره، وأنا أجزم أنه جمع شعره وشعرا غير شعره، يعني فيه يعني كل الشعر اللي فيه تقريبا أكثر ما فيه من الشعر نسب إليه وإلى غيره، أكثر ما فيه من الشعر نسب إليه ونسب إلى غيره كذلك، أو هم موجودون في مصادر أخرى بدون نسبة كمجهول القائل. نعم، ليس في شيء من ذلك في هذا الذي اطلعت عليه، وكذلك في الأخبار ليس في شيء من ذلك شيء يبين هذا التفصيل، هذا الإجمال يفصل هذا الإجمال. فقد لامني في حب ليلى أقاربي، أبي وابن عمي وابن خالي وخالي، يقولون ليلى أهل بيت عداوة، بنفسي ليلى من عدو ومالية، أرى أهل ليلى لا يريدونني لها بشيء ولا أهلي يريدونها لي. لا أعرف ما التفصيل، بل كل الأخبار تشير إلى وفاق بين أهله وأهلها، كل الأخبار تشير إلى وفاق بين أهله وأهلها. نعم، من ذلك القصة في طلب يدها حينما طلبوا يدها. نعم، وكذلك كل ما ورد من القصص من قصص المعرفة القديمة بها وعدم تحرج الأهل من لقائهما، يعني كان يقول لك العرب لا ترى حرجا في ذلك، فكان يقابلها ويجلس معها وكذا، هذا يدل على وفاق في الحي بين العائلتين. نعم، ومن ذلك تلك القصة التي أوردها الأصفهاني في الأغاني حينما تكلم حول المجنون، وقال لا، حينما نقل عن أبي ثمامة الجعدي أنه قال: لا يعرف فينا مجنون إلا قيس بن الملوح، ثم نقل بعد ذلك أن بعض العشيرة حدثه أنه قال لقيس بن الملوح قبل أن يختلط عقله: ما أعجب شيء أصابك في وجدك بليلى، يعني ما أكثر شيء أصابك في حبك لليلى وكذا. فقال له: طرقنا ذات ليلة أضياف، جاءنا أضياف ولم يكن عندنا لهم أدم، يعني شيء يقدم للطعام يعني مع الخبز أو كذا، يعني فبعثني أبي إلى منزل أبي ليلى وقال لي اطلب لنا منه أدما، اطلب لنا منه أدما، يعني شيئا من الطعام. فأتيته فوقفت، يقول المجنون يعني، فأتيته فوقفت على خبائه فصحت به فقال ما تشاء، يسأله ما تشاء، فقال طرقنا أضياف ولا أدم عندنا لهم، فأرسلني أبي نطلب منك أدما. فقال يا ليلى أخرجي إليه ذلك النحي، النحي يعني الإناء، كالإناء الفخار يعني الذي فيه، الذي تضع فيه الأشياء، تضع فيه السمن وما إلى ذلك والدهون يعني. فقال يا ليلى أخرجي إليه ذلك النحي فاملئي له إناءه من السمن. فيقول وقد امتلأ القعب، يعني جعلت تصب، يعني خرجت هي، طبعا أختصر الكلام، خرجت وجعلت تصب السمن فيه وتتحدث إليه، صار يتحدثان، فألهاهما الحديث، فصارت تصب الماء وقد امتلأ القعب الذي معه. القعب شيء كإناء كبير من الفخار، يعني من الطين، من الفخار، امتلأ القعب وهما لا يعلمان، وهو يسيل حتى استنقعت أرجلهما في السمن، حتى استنقعت أرجلهما، يعني تفاجأ بأنهما يقفان في السمن. نعم. ويحكي المجنون كذلك، يقول أتيتهم ليلة أخرى أطلب نارا. واضح أن المجنون، يبدو يعني أن المجنون كان يكفي هذه الأشياء من البيت حتى يحتاجها أهله فيذهب يطلبها من أهل ليلة. يعني احتاجوا في ليلة، احتاجوا إلى نار، وكان متلفعا ببرد له، يعني كالعباء، هكذا كالعباء يتلف، يلتف في شيء كالعباء يعني. نعم. فذهب إليهم فطلب، فأخرجت ليلى له نارا في عطبة، يعني في قطعة من القماش، يعني نار، قطعة من القماش تلف على عصا أو شيء كذلك يعني، أو على عود من الحديد. فخرجت له في هذه العطبة فأخذتها، أخذها نعم، ووقف يتحدث معها، فاحترقت العطبة، يعني انتهت، خلصت يعني، ذابت، احترقت. فأخذ من برده قطعة وجعل النار فيها وصار يتحدث إليها، فكلما احترقت أخذ من برده قطعة أخرى، أخذ من ثيابه، فلم يبقى عليه من البرد إلا ما ورى عورته، وصار يقول هنا وما أعقل ما أصنع، وصار لا يعقل ما يصنع. هذا يدل على قطع نظر عن المحتوى في القصة يعني، ولكن هذا يدل على أنه كان هناك وفاق بين العائلتين، هذا يدل على أنه كان هناك وفاق بين العائلتين. نعم. لماذا؟ على أي شيء؟ العائلتان في حي واحد وتتبادلان النفع، ويعني يأخذون من عندهم يعني طعاما، يأخذون من عندهم جذوة نار وهكذا. فواضح أن هناك يعني، إذن الروايات تدل على خلاف ما تدل عليه هذه الأبيات. فما هو هذا العداء؟ لا أدري. ما هو هذا العداء؟ لا أدري. هذان هما الموضعان اللذان وقفت عليهما، الموضع الذي أن هذا فيه نصرانية، وهذا أقطع ببطلانه، أقطع ببطلانه. الموضع الثاني موضع عام جدا لا يسعفه تفصيل، يقولون ليلى أهل بيت عداوة، ما هي هذا العداوة؟ مع لم نفعل شيئا، هو نفس المعنى، أشد على الرغم الأعادي تصافية، ما هي هذه العداوة؟ لا أعرف. لذلك أختار عدم القول بشيء في هذا المعنى، أي في العداوة التي كانت، التي يعني يذكرون أنها كانت موجودة بين أهله وأهلها. نعم. لا أفعل فيها شيئا، التي أشك في وجودها أصلا، والتي أشك في وجودها أصلا، فضلا عن أن تكون ليلى نصرانية، فهذا ما أنفيه تماما، هذا ما أنفيه تماما. فالحاصل هو أنني أجدني هنا غير قادر على تذوق البيت، أجدني غير قادر على تذوق، لعدم وقوعه من نفسي موقعا جادا، لم يقع البيت من نفسي موقعا جادا، فلا أستطيع أن أتذوقه، لم أكذب على نفسي يعني، لن أغالب نفسي في هذا. نعم. فمن حصل له علم في ذلك فليسعفني به وأكون له من الشاكرين، وأكون له من الشاكرين. نعم. ثم يقول المجنون، يتكلم على حاله وحالها بعد أن قال فلم أرى مثلينا خليلي صبابة، أشد على رغم الأعادي تصافية، يقول خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلين إلا يرجوان تلاقيه، خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلين إلا يرجوان تلاقيه. يقول: نحن خليلان ولكننا لا نأمل أن نلتقي يوما، ونحن نتحسر على أنفسنا. لماذا؟ لأن كل خليلين لابد وأن يرجو التلاقي، أما نحن فلا نرجو ذلك. نعم، أما نحن فلا نرجو ذلك. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ هذا جيد. يقول هنا في هذا المعنى العام، طبعا واضح أن البيت ليس فيه مفردات تحتاج إلى شرح. يقول: خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلين إلا يرجوان تلاقيا. هذا لا شيء فيه يعني. فيقول هنا في معنى البيت: نحن خليلان ولكننا لا نأمل أن نلتقي يوما، ونحن نتحسر على أنفسنا، لأن كل خليلين لابد أن يرجو التلاقي، أما نحن فلا نرجو ذلك. أما نحن فلا نرجو ذلك. نعم. هذا البيت مكون من جملتين. الجملة الأولى هي قوله: خليلان لا نرجو اللقاء. والجملة الثانية هي قوله: ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا. خليلان لا نرجو اللقاء، ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيا. أما الجملة الأولى فيصف فيها الشاعر حاله وحال حبيبته بأنهما لا يرجوان التلاقي، إما لأن أهلها كانوا قد منعوه عنها ومنعوها عنه، حتى أن الحاكم قد أهدر دمه، أو أنها كانت قد تزوجت وذهبت إلى بيت زوجها. يعني لماذا لا يرجو اللقاء؟ إن كان هذا البيت، إن كان هذا البيت قد قاله، وفي الغالب قاله بعد الزواج، لكن إن كان قد قاله قبل زواجها، فيكون ذلك لأنه قد حيل بينه وبينها. يكون قد حيل بينه وبينها بماذا؟ لأن الحاكم قد أهدر دمه، يعني قال لأهل ليلى: إذا جاءكم ودخل حياكم فاقتلوه فدمه هدر، لن يطلب منكم قود ولا جزية، فاقتلوه. فكان دمه هدرا، كان دمه مستباحا عند أهل ليلى من جهة الحاكم، لأن ليس هناك قصاص هنا. ولو كان بعد زواجها فالأمر واضح، وهو غالبا بعد زواجها. لا نرجو اللقاء، لماذا نرجو اللقاء؟ متزوجة، كيف نلتقي؟ أمر منتهي يعني. خليلين لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلين إلا يرجوان تلاقيا. نعم، فهذه الجملة: خليلين لا نرجو اللقاء. نعم. أما الجملة الثانية فهي معطوفة على الجملة الأولى، يعني: فنحن خليلان لا نرجو اللقاء، مع أننا لا نرى خليلين إلا يرجوان التلاقي. وفي هذا حسرة عظيمة لنفسه ونفس حبيبته. لماذا؟ إنهما ينظران نظرة الحرمان إلى كل حبيبين وهما يرجوان التلاقي. والرجاء هو طلب الأمر القريب المتأتي، كما عرفتم في النحو. الرجاء طلب الأمر القريب المتأتي، لا طلب المستحيل أو ما فيه عسر. فانظر كيف أن الشاعر يجعل رجاء اللقاء، يعني تأتيه وعدم امتناعه، يجعل ذلك من نصيب كل خليلين غيرهما. وانظر كيف يجعل عدم الرجاء من نصيبه هو ونصيب حبيبته. فأية حسرة هذه، وأية مشاعر، وأية آلام تسيطر على نفسية الشاعر حين قال هذا الكلام. ولهذا يا إخوان، لابد من وضع الاحتمالات في مثل هذه المشكلات. إياكم والثقافة السينمائية، الثقافة السينمائية التي هي: نحن لا نمنع أولا وجود الحب، هذا أمر مقطوع به، ولكن لا نمنع كذلك أن يتعارض هذا الحب مع أشياء كثيرة، أو تتعارض نتائجه أو ما يؤول إليه مع أشياء كثيرة. يتعارض أولا مع شريعة قد يقع ذلك، نعم بل غالبا سيقع ذلك، ثم يتعارض مع يتعارض مع إمكان اللقاء أصلا، يتعارض. لماذا يعني أنت قلبك بين أصبعين من أصابع الرحمن، لا قلبك ليس في يدك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يتعلق الإنسان امرأة متزوجة، قد يتعلق الإنسان امرأة متزوجة، وهذه مشكلة، هذه مشكلة، هذه مشكلة، بل هي يعني مصيبة كما يقال يعني. فهذه صدمة، يعني صخرة لا أمل في تفتيتها، صدم بها هذا المحب. قد يتعلق امرأة متزوجة، ولكن هنا شيء يعني أنبه عليه، هو أن ما يذكر من قصص المحبين كالمجنون وكثير عزة، الحب كان موجودا قبل الزواج، هي زوجت معاندة لهذا الحب، هي زوجت، يعني من أتى وتزوجها تزوجها وهو يعلم القصة ويعلم القضية ويعلم المشكلة. وهكذا ظني بزوج ليلى، زوج ليلى تزوجها وهو يعلم المشكلة، ودخل في منافسة مع زوج المجنون، مع المجنون، ويعلم أنه قدم على المجنون، ويعلم أنه قدم على المجنون لأجل هذه القضية بالذات، وأنه لولا ذلك لا تزوجته هو، يعلم أنه قدم على أنه انتصر عليه لأجل هذه القضية. وبهذا أنا أفسر ماذا؟ وبهذا أفسر قضية أفسر هذا التعامل العجيب من زوج المجنون مع القضية، كل هذه الأشعار وكل هذه الشهرة وهو لم يطلقها، هذا غريب منه يعني، أستغربه منه جدا. بل تحدث إليه بربك هل ضمنت إليك ليلى إلى آخره، في النهاية قال له نعم، فصرخ فاغتم منه وانصرف، هذا هو فقط. هو يسأله هل ضممت إليك ليلى وهل شممت عطرها الطبيعي، هل نشرت شعرها على كتفيك وهل قبلت فاها وكذا، فقال الأمة وقد حلفتني فنعم، فيقولون فصرخ المجنون وقبض بكلتا يديه على الجمر وما تركه حتى غشي عليه. قالوا فاغتم زوج ليلى لذلك وانصرف، يا سلام، فاغتم وانصرف، يعني قالوا غم كده ايرف يعني اتضايق اتنكد يعني. فاغتم زوج ليلى وانصرف، انا كنت اتعجب من زوج ليلى، ثم قلت نعم لحظة، هو تزوجها على شهرة قضية الحب، يعني هو يعلم الامر. فالمجنون هنا لم يعتدي في الحقيقة، يعني لم يحب امرأة متزوجة، اي وهي متزوجة، لم يذهب اليها وهي متزوجة فاحبها، هو كان يحبها ونشأ معها وأحبها منذ الصغر، ثم جاء شخص تزوجها مع علمه بهذا الحب، فالمجنون يشعر بأن هذا هو المعتدي عليه، هذا هو الذي اعتدى عليه، والذي دعم زوجها فقط هو عقد الزوجية، هو عملية الشراء والبيع التي تمت، هو عقد الزوجية هو الذي ساعد في ذلك لا شيء آخر، ولولا ذلك وإلا فالمجنون يشعر أنه هو الذي اعتدي عليه، هو الذي أخذ منه ما يملك، أخذ منه حقه، هو يرى ذلك يعني. ولكن أقول قد يحدث هذا التعارض، قد تحدث هذه المشكلة، تحب امرأة متزوجة، تحب امرأة في مكان آخر، أنت تعلم أنه لن يجوز أو لن يتأتى اللقاء بها، فليس من الصواب هنا ألا يحكم العقل وأن يستمر في الأمر وأن يستمر في الانغماس وفي التورط أو يحب امرأة موجودة معه في نفس المكان ويعلم استحالة الزواج أو اللقاء لأحوال وظروف وما إلى ذلك، أيضا ينبغي هنا أن يحكم العقل، ينبغي أن يحكم العقل. فالمجنون هنا يقول خليلين لا نرجو اللقاء ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقيه، إذن ينبغي هنا أن يقال إذن فليكن الحسم وليكن القطع في مثل هذا، لابد من الحكمة أن تتدخل في وقتها، لابد من الحكمة أن تتدخل في وقتها. أما أن تترك هكذا، ونحن لا ننكر، قلت لا ننكر وجود العاطفة ولا ننكر وجود الحب ووجود تعلق الإنسان بامرأة، ولكن هذا الحب الأمور الفطرية، هذه الأمور الفطرية البحتة تقابلها صخور وعقبات في باطن الأرض، تقابلها الكدى في باطن الأرض، مما لا تحتسب، ولذلك كان الشعر العقلاء منبئا عن ذلك كأمثال المتنبي في مثل هذا. يقول في أبياته: لا تلقى دهرك إلا غير مكترث، ما دام يصحب فيه روحك البدن. مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. تحملوا حملتكم كل ناجية، فكل بين علي اليوم مؤتمن. ما في هوادجكم من مهجتي عوض، إن مت شوقا ولا فيها لها ثمن. هكذا يقول حكيم مثل المتنبي، لأنه حكم عقله. المجنون لا تجد عنده مثل ذلك أبدا، لأنه مجنون ليس حكيما، مجنون لم يحكم عقله. من تفوقت عنده قوة في العقل لابد أن يتخذ إجراءات في مثل ذلك. انظر إلى الكلمة: مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا. وانظر إلى البيت قبله: لا تلقى دهرك إلا غير مكترث، ما دام يصحب فيه روحك البدن. فما يديم سرور، نعم سقط مني هذا البيت، فما يديم سرور ما سررت به، ولا يرد عليك الفائت الحزن. مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. تحملوا حملتكم كل ناجية، يعني اذهبوا، فكل بين علي اليوم مؤتمن. ما في هوادجكم من مهجة، أي النساء التي يحبها التي في هوادجهم، ما في هوادجكم من مهجتي عوض، إن مت شوقا ولا فيها لها ثمن. هذا البيت لا تجد، أو هذه الأبيات لا تجدوها للمجنون أبدا، مستحيل. اقرأ ديوانه كله لن تجد له مثل ذلك أبدا أبدا. لماذا؟ لأنه المجنون. لو كان كذلك ما صار المجنون. ما عرف المتنبي بالعشق مع أنهم أثبتوا أنه كان يحب خولة التي هي أخت سيف الدولة، عرف أنه يحبها، لكن ما عرف عنه شيء من ذلك، نعم. فلذلك المتنبي ليس مثالا للعشاق ولا المحبين، ليس مثالا للعشاق ولا المحبين، بينما نرى عن ترى مثالا للعشاق الفرسان. ولقد ذكرتك والرماح نواهل، مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. هذا من أجمل ما تسمع من الأبيات، من أجمل ما تسمع من الأبيات. نعم، يتكلم في حاله في الحرب. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، أي وتشرب مني الدم، يعني تنغرس فيه وتشرب. مني وبيض الهند، سيوف الهند تشرب من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. السيف لمع كثغرها وهي تضحك. السيف يفعل هذا الهلال، سمايل، تعرف سمايل؟ الابتسامة دي. السيف لا يصنع هذا الشكل سمايل هذا إلا إذا كان نازلا عليه أصلا، يعني هو السيف هو ينزل عليه، تخيل هذا السمايل، يعني ابتسمت بهذه الابتسامة الهلالية التي جعلت شكل الفم هلاليا مقوسا كالسيف هكذا، وأسنانها لمعت بيضاء كبياض السيف الهندي، يعني السيوف التي تصنع في الهند، هذه الهندية. فهذه السيوف الهندية، وانظر إلى هذا التداخل بين ليونة ودفء الحب وبين حدة وسخونة القتال. عجيب عجيب. انظر حتى إلى ذكر السيوف المتتاليات. انظر، يقول: وبيض الهند التي هي سيوف الهند تقطر من دمي، فما النتيجة؟ فما الأثر الذي بني على ذلك؟ فوددت تقبيل السيوف. انظر، فوددت تقبيل السيوف. عجيب جدا، أوف، عجيب جدا. ترى تداخل الحدة مع الليونة هكذا، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، السيوف وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. أبيات في القمة، شعر في القمة، هذه هي الإنسانية، هذا هو الإنسان. أنا لا أدري من أين يأتون بهذه الأبيات وهذه المعاني، من المريخ، مش عارف بيجيبوا الكلام ده من المريخ بيجيبوه ولا إيه، معرفش. يعني كلام عجيب، يعني كلام عجيب فعلا. يعني فنصيحتي في ذلك، نصيحتي في ذلك هي تحكيم العقل في مثل ذلك حتى لا يضر الإنسان بمحبوبه. هذه نقطة مهمة، لابد أن يكون رجلا فوق العاشق، هذه نقطة. العاشق دون الرجولة هو عندي درجة نازلة، دون الرجولة التي تغطي، يعني عشقه يغطي على رجولته، هذا عندي درجة نازلة. أما الـ يعني الـ أن رجولته تغلب عشقه، هذا عندي أعجب وأفضل. نعم، وتردحون قليلا ثم نرجع إن شاء الله. طيب نرجع. يقول الشاعر في البيت الرابع بعد الأربعين، يقول: خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلين إلا يرجوان تلاقيا. تأمل قول الشاعر: خليلان لا نرجو اللقاء، خليلان لا نرجو اللقاء، خليلان. أي لأن الشاعر هنا قد حذف المسند إليه، حذف المسند إليه، ها؟ وتقدير الكلام: نحن خليلان. لماذا حذف المسند إليه؟ للعلم به، وهذا مما يجعل الكلام في مرتبة من الجودة والاختصار، أي نحن خليلان، نحن خليلان. ثم ذكر من حالهما لا نرجو اللقاء ولا نرى، أو ذكر من أحوالهما أنهما لا يرجوان اللقاء، وإلى آخره، إلى آخر البيت. نعم، فهذا مما يجعل الكلام في مرتبة من الجودة والاختصار، ويجعله أبعد من الحشو غير المفيد، فلا يطول المسافة بين المخاطب وبين المعنى الذي يرنو إليه الشاعر. يعني يقول: نحن خليلان لا نرجو اللقاء، هو يريد لا نرجو اللقاء ولا نرى، ويريد الوصف بالمحبة، فيقول: خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلان، أي نحن خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلين إلا يرجوان تلاقيا. إن هذا البيت هو بيت الحسرة، بيت الحرمان، بيت الحسرة وبيت الحرمان. وتأمل قوله في مطلع قصيدة له، تأمل قوله في مطلع قصيدة له: ألا لا أرى وادي المياه يثيب، ولا النفس عن وادي المياه تطيب، أحب هبوط الواديين وإنني لمشتهر بالواديين غريب، أحقا عباد الله أن لست واردا ولا صادرا إلا علي رقيب، ولا زائرا فردا ولا في جماعة من الناس إلا قيل أنت مريب، وهل ريبة في أن تحن نجيبة إلى إلفها أو أن يحن نجيب. والنجيب والنجيبة يعني هو الكريم الجيد من الإبل، يعني وهذا محتمل في البيت، وقد يراد به الكريم ذو الحسب من الإنسان، يعني ذو الأفعال الحسنة، ذو الأخلاق الحسنة من الإنسان. فالرجل الكريم الحسيب ذو الفضائل يقال له نجيب، الرجل الحسيب الكريم ذو الفضائل يقال له نجيب، فالله أعلم. ألا لا أرى وادي المياه يثيب، ولا النفس عن وادي المياه تطيب، أحب هبوط الواديين وإنني لمشتهر بالواديين غريب، لمشتهر غريب. انظر إلى هذه المقابلة الجميلة، لمشتهر غريب، رأيتم؟ لمشتهر بالواديين غريب، أحقا عباد الله أن لست واردا ولا صادرا إلا علي رقيب. يعني لا أذهب ولا أجيء إلا وهناك من يراقبني، ولا زائرا فردا ولا في جماعة، يعني لا آتي وحدي ولا آتي متخفيا في جماعة من الناس إلا قيل أنت مريب. وهل ريبة في أن تحن نجيبة إلى إلفها أو أن يحن نجيب، يعني أن يذهب يعني الإبل تحن الإبل يعني مثلا، أو أن يحن رجل الكريم إلى إلفه، إلى من يحبه، فانظر إلى هذا الألم، إلى هذا الحرمان. هذا يفسر خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى. حقا عباد الله ألست واردا ولا صادرا إلا علي رقيب، ولا زائرا فردا ولا في جماعة من الناس إلا قيل أنت مريب. وهل ريبة في أن تحن نجيبة إلى ألفها أو أن يحن نجيب؟ فهو يعيش في مأساة. ثم كأن الشاعر يستدرك على نفسه، هو ماذا قال هنا؟ خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلين إلا يرجوان تلاقيه. خلاص، يعني حرمان أكيد، حرمان أكيد. وقد يظن إذن أنه يعيش معها بخياله. فكأن الشاعر يستدرك على نفسه وينبه حبيبته وينبه من يسمع شعره كذلك على أن حسرته من عدم لقائها ويأسه من ذلك لا يعني أنه سوف يصول ويجول بخياله في ليلة فيلقاها ويصلها في خياله، بل إنه يحفظها حتى في خياله. يعني لا تحسبن أن ما ألاقيه يجعلني أسرح بها في خيالي هكذا وفيه في تصورات الذهنية، يعني لا لا، الأمر ليس كذلك. فيقول: وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى لي، وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى لي. تعرض وتعرضي أي ترد وتردين، يعني إني لأستحييك أن ترد المنى بوصلك، يعني أن المنى تأتي بخيال وصلك هكذا. أو أن تعرضي في أو أن تردين أنت في خيالي. يقال تعرض له أمور، أي ترد عليه أمور. وعرضت لأمور، أي وردت على أمور. العكس. يقول المعنى العام للبيت، يقول: إني لأستحيي أن تذهب خيالاتي إلى وصلك، إني لأستحي أن تذهب خيالاتي إلى وصلك، وذلك من شدة ما أعظمك وأرفعك عن كل هذا. بل لو أتيت أنت في خيالاتي فإني أدفع أن تأتي صورتك في خيالي، فلا أسمح لخيالي بالذهاب إليك. ولو وردت في الخيال، ولو وردت أنت أو وردت صورتك في خيالي، فإنني أمنع هذا الورود، أمنع هذا الورود، نعم، حياء منك ورفعة لك. انظر هنا، يقول: وإني لأستحييك، أستحييك يعني أستحيي أنت. لكن الأصل في فعل الحياء أن يكون قصيرا لا يتعدى، فلن يستحي، هذا قصر أم متعدي؟ دعوكم من كلامي الآن، فكروا أنتم، فلن يستحي، هذا قصر أم متعدي؟ الأصل فيه القصور أم التعدي؟ قاصر. فلان يخجل، هو كفلان يخجل، ها؟ نعم، فلان يخجل، يخجل هذا مثل يجلس، فعل قاصر ليس متعدي. قل قاصر، قل لازم، ها؟ نعم. الأصل في فعل الحياء أن يكون متعديا، أن يكون قاصرا، يعني لا يتعدى إلا مفعول به. ومع ذلك فقد قال هنا أستحييك، فذكره متعديا، ذكره متعديا، فضمنه معنى التعظيم والإكبار والإجلال، ضمنه معنى التعظيم والإكبار والإجلال. وهذا التضمين أفادنا أن المعنى، أفادنا المعنى الأصلي الذي لا يتعدى، وأفادنا يعني أفادنا أن المعنى الأصلي مراد مع المعنى الجديد، أفادنا المعنى الأصلي الذي لا يتعدى، وأفادنا المعنى الجديد الذي تم تضمينه وهو المعنى المتعدي. وبهذا نرى أن الكلمة التي تم تضمينها قد توسعت دلالتها على المعاني. فقول المجنون وإني لأستحييك، نستفيد منه الحياء والتعظيم والإجلال جميعا، يعني أنا أستحيي، أستحيي وكذلك أعظم وأجل. والتضمين من المسالك العربية المعروفة والمفيدة جدا، يعني كما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. السؤال: يخالفون فعل قاصر أم متعد؟ يخالفون لازم أم متعد؟ قاصر أم متعد؟ ها، يخالفون. متعدي ها من يقول ايضا يخالفون؟ يخالفون قاصر متعدي. هو فعل متعدي، تخالف كذا، لابد شيئا لابد من شيء تخالفه، لابد من ان يتعدى الى مفعول به، لابد من وجود مفعول به. تخالف ماذا؟ انا اخالف، اخالف ماذا؟ اخالفك، اخالف المساله، اخالف القول، اخالف هذا القول يعني، اخالف كذا. اذا لابد من شيء تخالفه. ومع ذلك نرى هنا هذا الفعل يخالفون الذي هو فعل متعد بالاصل، نراه هنا ورد مكان الفعل القاصر الذي لا يتعدى، وعومل معامله الفعل القاصر. فترى هنا أنه عدي إلى المفعول بحرف الجر، عدي إلى المفعول بحرف الجر، فقلنا يخالفون عن أمره، يخالفون عن أمره. والأصل قبل التضمين يخالفون أمره، أليس كذلك؟ يخالفون أمره، لكن يخالفون عن، انظر يخالفون عن، ها؟ تلاحظ هذا، هذا هذه معاملة القاصر. الكلام واضح مفهوم؟ ها؟ لا يوجد غيرك؟ أخونا الآخر يخالفون عن هذا؟ ويستحيي نساءهم. معنى، ما معنى الاستحياء هنا؟ ما معنى يستحيي هنا؟ ويسأل هل قوله تعالى ويستحيي نساءهم فيه تضمين الإذلال أيضا؟ ما معنى يستحيي هنا؟ ما معنى يستحيي هنا؟ بسرعة، انتبهت أم ماذا؟ فهمت؟ يعني تركهن أحياء، هذا شيء آخر، من الحياة وليس من الحياء. نعم نعم نعم، يبقيهن أحياء. نعم نعم. طيب، إذن يخالفون عن هذه معاملة ماذا؟ أو هذه هذه هذا مسلك ماذا؟ مسلك الفعل القاصر، يخالفون عن أمره. وإذا تمحض، إذا تمحض للتعدي لكان يخالفون أمره، أليس كذلك؟ إذا تمحض للتعدي لكان يخالفون أمره. فالأصل قبل التضمين يخالفون أمره بالتعدية إلى مفعول به، ولكن بالتضمين، انتبهوا، بالتضمين قد تم الإيحاء بمعنى الخروج أو الفسق، والفسق هو الخروج، أي الذين يخرجون عن أمر الله، الذين يتحولون عن أمر الله. فليحذر الذين يخالفون أمره، لا، يخالفون عن أمره، فجعلهم مخالفون للأمر، يعني يخالفون أمره، وجعلهم متحولين عنه، جعلهم منحرفين عنه، جعلهم فاسقين عنه، فأتى بمعنى الفعل القاصر، لأن يعني التحول فعل قاصر، الفسق فعل قاصر، الخروج فعل قاصر. مفهوم؟ هذا مفهوم؟ نعم. ونكون بذلك، نكون بذلك قد استفدنا من التضمين معنى جديدا لم يكن في ذات اللفظ، ونحن لم نستفده من ذات الفعل المتعدي، وإنما استفدناه من خلال معاملة الفعل المتعدي معاملة اللازم. وهذه هي فائدة التضمين، أن توصل إلى المخاطب معنيين في كلمة واحدة، أن توصل إلى المخاطب معنيين في كلمة واحدة. فمعنى توصله من خلال نفس الكلمة، انتبه انتبه جيدا لهذه الفائدة، معنى توصله من خلال نفس الكلمة، ها، ومعنى توصله من خلال التضمين الذي تعرفه من خلال معاملة الكلمة معاملة الأخرى. يعني أنت أخذت المخالفة، يعني فعل المخالفة، من نفس اللفظ يخالفون، يخالفون، فليحذر الذين يخالفون، وأخذت التحول عن أمر الله والفسق عن أمر الله والخروج عن أمر الله بمعاملته معاملة الفعل القاصر، أنه عدى إلى المفعول به بماذا؟ بحرف الجر، يخالفون عن أمره، ولم يذكر مفعولا به في الحقيقة، لم يذكر مفعولا به يعني في الإعراب، من حيث الإعراب، من حيث الظاهر لم يذكر مفعولا به. وكان الأصل أن نقول يخالفون أمره، لكن يخالفون عن أمره. فأنت في الحقيقة إذا تأملت وتدبرت نفسك وجدت أنك قد حصل في نفسك المعنيان، ها؟ قد حصل في نفسك المعنيان، يخالفون عن أمره. انظر، أخذت من اللفظ المخالفة، الفعل المتعدي، وأخذت من الأسلوب يخالفون عن هذه الانحراف التي حصلت في الجملة، أخذت منها ماذا؟ معنى الفعل القاصر، هو الفسق والخروج والتحول عن أمر الله. ما أقوله واضح؟ نعم. نعم، أقول لكم هذا باب تذوقي رفيع في اللغة العربية، باب رائع. ونحن في استعمالاتنا لو ركزت حتى في العامية الدارجة ستجد أننا نفعل التضمين كثيرا، ستجد أننا في العامية نفعل التضمين كثيرا. نعم. وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى لي. هذا التقدير وهذا الشعور من المجنون تجاه ليلى ثابت ومستفاد من مواطن عديدة في ديوانه. نفس هذا المعنى الحيي، الحياء منها، حفظها، صونها، ثابت في معاني كثيرة من ديوان المجنون. من ذلك قوله من قصيدة: أبعد عنك النفس والنفس صبة، بذكرك والممشى إليك قريب، مخافة أن تسعى الوشاة مظنة أو بظنة، لا أذكر النص، وأكرمكم أن يستريب مريب. نعم. ويقول في نفس هذه القصيدة في بيت آخر: وإني لا، وهذا شبيه بهذا البيت الذي معنا، وإني لأستحييك حتى كأنما علي بظهر الغيب منك رقيب. هذا نفس المعنى ولكن من جهة أخرى روعة أيضا. وإني لأستحييك حتى كأنما علي بظهر الغيب منك رقيب. انظر إلى جمال هذا المعنى. نعم. ويقول في أبيات ضمن قصيدة: ووالله ما أحببت حبك فاعلمي لنكر، ولا أحببت حبك مأثما، لقد أكثر اللوام فيك ملامتي، وكانوا لما أبدوا من اللوم ألوما. وقد أرسلت ليلى إلي رسولها بأن آتنا سرا إذا الليل أظلما. برضو فيهم إجرام، يعني فيهم جرأة، هذا واقع، يعني لا أعفيهما من الخطأ، فيهم إجرام، وغفر الله تعالى لكل المسلمين ولكل من يقع في هذا الخطأ. نعم. وقد أرسلت ليلى إلي رسولها. الإنسان جماله في خطئه لو لم تذنبوا، حديث معروف. وقد أرسلت ليلى إلي رسولها بأن آتنا سرا إذا الليل أظلما، فجئت على خوف وكنت معوذا، أحاذر أيقاظا عداة ونوما، فبت وباتت لم نهم بريبة، ولم نجترح يا صاحي والله محرما. هكذا يقول، يعني رغم أنه تقابل معها ولكنه مشكورا رعى أنها متزوجة، لأن هذا يؤيده. قطع الصوت. في أين سمعتم؟ الأبيات، هو يقول في الأبيات من أولها، أقولها من أولها، يقول: ووالله ما أحببت حبك فاعلمي لنكر، ولا أحببت حبك مأثما، لقد أكثر اللوام فيك ملامتي، وكانوا لما أبدوا من اللوم ألوما. وقد أرسلت ليلى إلي رسولها بأن آتنا سرا إذا الليل أظلما، فجئت على خوف وكنت معوذا، أحاذر أيقاظا عداة ونوما، فبت وباتت لم نهم بريبة، ولم نجترح يا صاحي والله محرما. يعني هو يعني مشكورا كالترخير، يعني أنه رأى أنها متزوجة فلم يرتكب محرما، ونظرة إلى أنها متزوجة، وفقط يريد أن يجلس معها في نفس المكان فقط، وهي التي أرسلت إليه. وهذا بالمناسبة مؤيد بروايات، هذا موجود في الأواني، يعني موجود في روايات أنها أرسلت إليه يعني إذا القوم انصرفوا تعالى واجلس معنا. ها نعم، كان الرجال يسافرون فيكون الحي بالنساء فقط. نعم. ويقول في بيت آخر في شعره، يقول: برغم أطيل الصد عنها إذا نأت، أحاذر أسماعا عليها وأعينا. يعني هو مرغم على ذلك، مجبر على ذلك. وفي حفظها كذلك يقول: إذا جئتها وسط النساء منحتها صدودا، كأن النفس ليست تريدها. إذا جئتها وسط النساء منحتها صدودا، كأن النفس ليست تريدها. وكذلك يقول في شعره، في بيت من شعره: تتوق إليك النفس ثم أردها، حياء ومثلي بالحياء حقيق. كل هذا في معنى ماذا؟ في معنى: وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك، أو أن تعرضي في المنى لي. ومثل هذا كثير، كما قلت في ربما قلت يعني أن هذا كثير في شعر المجنون، وبالفعل هذا كثير بالفعل في شعر المجنون. ولم أقصد من هذه الأبيات إحصاءه، لم أقصد من هذه الأبيات إحصاءه. كان يحفظها عن أن يصيبها بسببه أو بسبب حبه لها ما يعني ما يسيء إليها، ولا نراه كهؤلاء المحبين، إن صح أنهم محبون يعني، الذين لا يقدرون إلا أنفسهم ورغباتهم. هكذا كان دأب المجنون مع ليلى: حب عفيف واستحياء وتعظيم وإجلال. ولهذا فإن في الديوان، في هذا الديوان، أشعارا أقطع بأنها ليست للمجنون. أقول إن في هذا الديوان أشعارا أقطع بأنها ليست للمجنون. تلك الأبيات التي يتعرض فيها لجسدها وصفاته، ويتجاوز في الوصف حتى يشبه شعره شعر الماجنين المنحلين الذين لا يحدون لأنفسهم حدودا في أشعارهم، ويتجاوزون في وصف النساء. فهذه الأشعار أقطع بأنها ليست للمجنون، لأنها الأقل في ديوانه، فلا يتشكل منها مذهبا، بل هي نادرة في شعره، وهي تتناقض مع الصبغة العامة، بل الصبغة الوحيدة لشعر المجنون. نعم. وهذا الأمر قد تناولته في كتابي عن المجنون، تناولته من خلال فصل مستقل في هذا الأمر. نعم. حينما تكلمت على أبيات أو على شعر ليس لا تصح نسبته للمجنون، لا تصح نسبته إلى المجنون. نعم، حين تكلمت على أشعار لا تصح نسبته، أكثرها من هذا الاتجاه، أكثر الأشعار التي لا تصح نسبتها للمجنون من هذا الاتجاه، أنها تخالف طبيعة شعر المجنون، تخالف هذا الأمر. بعض الأشعار كذلك يضم إليها شيء آخر من جهة الأسلوب، من جهة الطريقة التي يتحدث بها، من جهة الوصف، من جهة طريقة كلامه، من جهة أن الشعر يأتي جذلا فخما، لا سلسا، لينا، سائغا، سهلا. هذا مذهب، وهذا مذهب آخر، أن يأتي الشعر هكذا جذلا فخما كشعر المتنبي مثلا، كشعر المتنبي هذا الشعر، كشعر الفرزدق، هذه أشعار جذلة فخمة. ها، وأشعار تأتي سهلة لينة سلسة كأشعار العشاق وأشعار الصوفية وكشعر مجنون ليلى. مجنون ليلى شعره كله هكذا. فإذا جاءت قصيدة أو قصيدتان بهذه الفخامة والجزالة، أشم فيها فورا رائحة أنها غير المجنون، أشم فيها هذه الرائحة، أقول هذا المجنون لا يقول هذا. هذه التي يتكلم عليها بهذه الفخامة والجزالة ليست ليلى. المجنون ليس لا يتجاوز إلى هذا الحد. هذا بالنسبة يعني في نظري أنا تجاوز في أسلوب المجنون. نعم. فهناك أشياء تنظر فيها إلى طبيعة الشعر وتفهم منها إذا كان الشاعر يقول هذا الكلام أو لا يقول هذا الكلام. متى يتكون عندك ذلك؟ باستقراء شعر هذا الشاعر وبالعيش معه حتى ينطبع أو تنطبع طبيعة هذا الشعر في ذهنك أو في نفسك. تنطبع طبيعة هذا الشعر في نفسك. نعم. وإني لا أستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى لي. انظر إلى هذا الحصر العجيب من الشاعر، والذي يعني يغلب على ظني أن من يتصنع الشعر يبعد أن يأتي بمثله. إذا كان هذا الشخص يتصنع، هو لا يتصنع الشعر، من يتصنع الشعر يعني من يتكلفه يصعب أن يأتي بمثل هذا الشعر. أتى الشاعر بصورتين لنفي تلبس الذهن بصورة الوسط لليلة. الصورة الأولى التي أتى بها هي المأخوذة من قوله أن تعرض المنى بوصلك، أن تعرض المنى بوصلك. ففي هذه الصورة ينفي الشاعر أن خياله يمتد بالوصل إلى صورة ليلى، فهو يستحييها أن تأتي في ذهنه بأن يتمناها بالوصل. ولكن هذا لا يمنع شيئا آخر، وهو أن تأتي هي إلى ذهنه دون قصد منه ولا جلب. فلم يغفل الشاعر عن هذا الاحتمال، أو هذه الصورة الثانية، فنفاها كذلك بقوله أو أن تعرض أو أن تعرضي في المنالية، أو أن تعرضي في المنالية. ولقائل أن يقول إن هذه الصورة الثانية هي نفس الصورة الأولى، أن تعرض في المنى لك، أو تعرض أو أنت تعرض، هي صورة واحدة في الحقيقة، يعني ليس شيئين مختلفين. هو فقط أراد أن يستوفي أن يستوفي الزوايا التي للصورة الواحدة. زيد بجوار عمرو، وعمرو بجوار زيد، الصورة واحدة أم صورتان؟ صورة واحدة أم صورتان؟ زيد بجوار عمرو وعمرو بجوار زيد، صورتان، صورة واحدة، ولكن نظر لهذه الصورة الواحدة من ناحيتين مختلفتين. فقد يقول قائل الأمر أيضا هنا كذلك، أنت فرق، ليس شيئين مختلفين أن ترد هي في ذهنك وأن يذهب ذهنك إليها. هذا فقط أمر نأتي من زيد أم نأتي من عمرو، هو يعني حينما ترد صورتها في ذهنك فأنت الذي فكرت فيها، شيء واحد. قد يقول قائل هذا، وأنه أراد أن يستوفيها، أي يستوفي هذه الصورة الواحدة من جانبيها، فكأنه ينفي الاحتمالات التي لا تتطرق أصلا، تفهم؟ كأنه يريد أن يبالغ في نفي الاحتمالات التي لا تتطرق أصلا، لا تأتي أصلا، يعني وذلك منه مبالغة في دفعها وتطهيرها عن أمنيات هو يراها لا تليق بها. فيقول هذا المعنى محتمل، لأن قوله أو أن تعرضي في المنالية يوحي بأن هناك أشياء يتمناها المجنون، ثم تعرض ليلى في هذه الأشياء، يعني هناك إذن منى، هناك منى وهي تعرض فيه، إذن هناك أشياء هو يفكر فيها وهي تعرض في هذه الأشياء دون قصد منه. أقول على أن هذا الأمر محتمل، ولكنه عندي بعيد لأمرين، أو قد أستبعده لأمرين. ما هما؟ الأمر الأول أن فيه ورود ليلى دون قصد منه، يعني في الصورة الثانية إذا قلت هي صورة واحدة فهذا معناه أنها تأتي دون قصد منه وكأنها لم تكن بباله أصلا، وهذا يخالف حالته أشد المخالفة. الصورة الثانية أن فيه إشارة إلى وجود أشياء أخرى يتمناها المجنون غير ليلى، هذه أشياء غير ليلى، لأنه قال أو أن تعرضي في المنالية، يعني أنا أتمنى أشياء وأنت أتيت عليها وردت عليها هكذا، فهي نفس الصورة. أقول أيضا هذا يخالف حالته المعروفة، كانت صورة ليلى محورا، هذا يخالف شعره كله، يقول في بيت سابق خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بي. وهذا كله الذي أقوله تقريب، يعني هل هما صورتان أم صورة واحدة، هذا يتوقف على خيالك أنت، يتوقف على تصورك أنت وعلى فهمك أنت. فالأقرب هو أنه يقصد أن يتمناها بوصلها، ولكنه ينفي حدوث هذا، فاستعمل مجرد احتمالات لفظية مجازية لا صورة لها في الواقع. نعم، يريد المبالغة في نفي ماذا؟ في نفي احتمال أن تأتي على باله بالمنى تبجيلا لها وتنزيها عن مثل ذلك، وإن كان يعني شأنه أهون من سابقه، أن تأتي على أن تأتي هي على باله يعني. نعم. فهو لا يريد أن لا يريد أن تأتي على باله ولو بصورتها، ولكنه قال ليلى أكبر الحاج من أخوك يسأل، ولكنه قال ليلى أكبر الحاج والمنى، ولم يقل ليلى هي الحاج والمنى، إذ يوجد كبير وأكبر. هذه نقطة للوقوف، ليلى أكبر الحاج والمنى. طيب، ولكنه أيضا يقول في بيت آخر، يقول أذكر البيت، خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، ما أرجو من العيش بعدما، لا شيء بعد ذلك. فربما استعمل هنا أكبر بمعنى الكبير المطلق الذي لا شيء أكبر منه، الذي لا شيء أكبر منه. أحيانا نتجاوز، وهذا شيء ليس أحيانا، كثير جدا في الشعر، وهذا من خصائص الشعر، نتجاوز المعنى اللغوي المعجمي. لذلك يقول كثير من الباحثين إن اللفظة في الشعر تنتقل كثيرا جدا عن معناها المعجمي، لا يمكن أن تحملها على معناها المعجمي. لكل شاعر معنى في هذه الكلمة. يعني الشاعر مثلا يقول لليلى مثلا: أحبك يا ليلى وأفرط في حبي. انظر إلى الكلمة: أحبك يا ليلى وأفرط في حبي، وأفرط في حبي. انظر إلى هذه الكلمة: أفرط في حبي. يعني هل وأنت إذا رجعت إلى كلمة الإفراط، رجعت إلى كلمة الإفراط في اللغة، هي مجاوزة الحد، بمعنى يعني مجاوزة ما يستحق والعجلة، وفيها من السفه، الإفراط معروف. فهو يقول لها: أحبك يا ليلى وأفرط في حبي، وتبدين لي هجرا على البعد والقرب. فأنا لا أستطيع هنا أن أعاملها، أن أعامل الكلمة كما وردت في المعجم، أفرط في حبي، وإلا كان البيت معيبا جدا. هو يريد ماذا؟ أي أفرط باعتبار ما يراه الناس، أي هذه الكثرة التي تحدث في الإفراط. انظر كيف طال المعنى. أحبك يا ليلى وأفرط في حبي، والإفراط في اللغة مجاوزة الحد، وهو شيء يعني معاب وليس شيئا جيدا. مجاوزة الحد وليس شيئا، والعجلة في الأمر والزيادة فيه، المبالغة فوق ما يستحق. فلو عملناه على المعنى اللغوي هكذا، على المعنى المعجمي هكذا، فسنخرج بمعنى معيب جدا، ولن يكون مما يقولها. بالعكس، هو يرى نفسه مقصرا فيما يعطيها من العشق أو من الحب. ولكن لا أستطيع أن أعامل كلمة، كذلك كلمة أكبر الحاج والمنى، أنا لم أفكر فيها على أنه هناك أكبر وهناك كبير، ما فكرت فيها إلا فقوله خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، لم أفكر فيها إلا بهذا. وهذا في اللغة كثير، والذي يتوقف والذي يعني يحدد ذلك هو الشيء الذي يتحدث عنه ومكانته عند الشاعر والسياق العام للشاعر. يعني أنا لم أفهم خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، أنا كأنني أفهم منه أنها أكبر من كل شيء لو أنه سيكون له قيمة. يعني كأنك تقول بالمصري: كل إلا ده، ده كل ده حاجة وده حاجة تانية خالص. يعني هل ده معناه أن ده حاجة ودي حاجة؟ يعني هل الأولانية حاجة؟ هي ممكن الأولانية ولا حاجة، ممكن نفس الشخص يجي يقول لك هي ولا حاجة، ما انت لسه قايل دي حاجة ودي حاجة. انقطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ أقول يعني كأننا نقول مثلا هذا أكبر من كل شيء. تقول لا لا لا، كل هذا شيء وهذا شيء. بالمصري كل الحاجات دي حاجة ودي حاجة، مع انك تيجي تقول على تحت دي ولا حاجة. انت ولا حاجة ولا حاجة، اما ولا حاجة واما حاجة. لا، هو يقصد ان هذا هو الذي له الحكم المطلق في هذا الامر، هذا له الحكم المطلق في هذا الامر. وحتى مع وجود المنى، قد يريد المنى الجزئي، يعني ليس الاشياء التي تعتبر، كالانسان الذي يقول مثلا ديني هو اغلى شيء عندي. وانا ارى اشعر بان هذا البيت فيه خلاصه لشعور المجنون قضيه. نعم، يعني مثلا انسان يقول ديني هو اغلى شيء عندي، لن تستغرب منه اذا وجدته يقول ليس عندي شيء غال الا ديني، كل شيء رخيص بعد ذلك. هو تقريبا هو نفس الكلام. ديني هو اغلى شيء عندي، اذا هناك غال وهناك اغلى، ليس بهذا الشكل، ليس من جنس واحد. ربما يكون طعامه وشرابه يدخل في حاجته في المنى، في الحاجة، ولكنه لاغ ليس بشيء، لكنه ملغ ليس بشيء، ملغ ليس بشيء. نعم. إذن هو هنا ماذا يقول؟ يقول وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى لي. وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى لي. نعم. نعم. نلاحظ هنا كيف أن المجنون أنزل التمني بوصل ليلى منزلة الإساءة إليها. انظر، وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك، أستحييك أن تعرض يعني أصونك وأحافظ عليك وأمنعك من أن تعرض المنى بوصلك أو أن تعرضي في المنى لي. فهو أنزل التمني بوصل ليلى منزلة الإساءة إليها، ولا إساءة في واقع الأمر، لأن كل محب يرجو وصال ليلى، ويرجو وصال حبيبه، معذرة، كل محب يرجو وصال حبيبه. بل في ديوان المجنون نفسه من الشعر ما يفيد رغبته في وصالها، حتى في قوله ليلى أكبر الحاج والمنى، المنى هو يتمناها إذن. والوصال أمنية لكل أحد، بل هو الأمنية الوحيدة لكل عاشق مخلص، ولكن الشاعر فعل ذلك زيادة في تطهيرها وتنزيهها مما يشينها. وهذا يساعدنا في تصور حال المجنون مع ليلى من هذه الجهة، ويجعلنا نحتاط، هذا انتبهوا، هذا يجعلنا نحتاط من بعض الأشعار الأخرى القليلة جدا التي جاءت على خلاف هذا النمط، جاءت في وصف، يعني في هناك أبيات جاءت في وصف أردافها ووسطها وثديها وهكذا. هذا يجعلنا نحتاط في هذه الأشعار، خاصة وقد عرفنا أن المجنون حمل عليه شعر كثير جدا. نعم. ويجعلنا ندفع بعض الأشعار دفعا ونجزم أنها ليست المجنون، هذا يجعلنا كذلك نحتاط من بعض الأشعار، وبعض الأشعار الأخرى نجزم أنها ليست له، التي بلغ في هذا الجانب فيها، يعني صارت يعني متحدثا عن اللحم والدم فقط هكذا. نعم. ثم يرجع المجنون إلى شيء كان قد تعرض لمثله من قبل، وذلك حين قال في بيت سابق لحى الله أقواما، تذكرون لما قال لحى الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافية. يرجع إلى شيء من ذلك، ولكنه هذه المرة يعرضه بلون مختلف، يعرضه بلون من التمني والتحسر على نفسه، ولم يتمحض شعوره للغضب، لم يخلص شعوره للغضب كما كان في البيت الشبيه من هذه القصيدة. فيقول في البيت السادس بعد الأربعين والسابع بعد الأربعين جميعا، يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا قلت أنى لما بيا بي اليأس أوداء الهيام أصابني فإياك عني لا يكن بك ما بيا. الهيام هو جنون يأخذ البعير حتى يهلك. الأصل في الهيام الهيام بضم الهاء هكذا هو داء يأخذ الجمل البعير حتى يهلك، يجن هكذا ويدور حول نفسه ويجري في الفلاح حتى يهلك. نعم. وكذلك الذاهب على وجهه عشقا، فالهيام كالجنون من العشق، شيء يشبه الجنون أو هو الجنون من العشق. نعم. يروم يعني يطلب ويسعى للتحصيل، يروم يطلب ويسعى للتحصيل. يقول في هذين البيتين: يذكر بعض الناس أنه لعل هذا المجنون العاشق في بني عامر يطلب لنفسه سلوا من حب ليلى، ها؟ ولكني قلت لهم: كيف الطريق إلى علاج ما أجد في نفسي وهذا لا علاج منه؟ إن الذي أجده في نفسي هو اليأس وهو داء الجنون من العشق، فاذهب عني أيها المتكلم واحذر أن يصيبك ما أصابني، اذهب عني واحذر أن يصيبك ما أصابني. نعم. اذهب عني أيها القائل، أيها القائل. نعم. نرى المجنون هنا يتألم حسرة على نفسه، وذلك حين قال بعض الناس عل مجنون عامر يروم سلوا. فلماذا تألم الشاعر؟ هذا السؤال، لماذا تألم الشاعر من هذه الكلمة؟ يقول: أناس عل مجنون عامر يروم سلوا قلت أنى لما بي بي اليأس أوداء الهيام أصابني فإياك عني لا يكن بك ما بي. أقول كأنهم بذلك ذكروه بدائه وهيامه الذي لا يجد له شفاء، ومع ذلك يجد من الناس من يقول هكذا بلا مبالاة: عل مجنون عامر يروم سلوا. فمصدر ألمه، مصدر ألمه أنهم لا يعرفون مدى الألم، مدى الألم وشدة اليأس وتمكن الداء في نفس هذا الشاعر. وهذا الشعور بالألم يستطيع كل إنسان أن يجده في نفسه إذا وجد من حوله لا يقدرون آلامه حق قدرها، أليس كذلك؟ ها؟ أو وجدهم يتحدثون وكأن الشيء الذي يعاني منه ويؤلمه أمر هين يسهل عليه الخلاص منه، ها؟ في حين أنه يائس من الخلاص لشدة تمكن الداء من نفسه. أنت حينما ترى شيئا أنت تجاهد في الخلاص منه وبقيت سنوات لتخلص منه ويصعب عليك الخلاص منه، ويأتي شخص لا يعرف شيئا يأتي لك هكذا بلا مبالاة ويقول: لا تستطيع أن تخلص من هذا، سهل جدا يعني إذا فعلت. أنت تغتاظ منه. لماذا؟ لأنه لا يقدر ما تعانيه، ولم يقدر ما عانيته، ولا يقدر ما تشعر. تعرف أنه يعيش في كوكب آخر بالنسبة إليك لا يشعر بك، فأنت تغتاظ منه، تغتاظ منه. نعم. ولذلك هنا غضب المجنون، يقول: أناس علم مجنون عامر يروم سلوا. فغضب: أنى لما بي، بي اليأس أوداء الهيام أصابني فإياك عني لا يكن بك ما بي. شوف القوة في التعبير والألم من هذه الألفاظ، من هذه الأصوات. تستطيع أصوات البيت هكذا تستطيع أن تعرف ما كان وراء نفس الشاعر من الكلام. كان محترقا، كان مقهورا، يشعر بغضب وقهر. نعم. يقول: أناس عل مجنون عامر يروم سلوا قلت أنى لما بي. ولكن لماذا نكر الشاعر القائلين في قوله يقول أناس، يقول أناس هكذا؟ نكر الشاعر هنا المسند إليه، نكر المسند إليه، وكان حقه التعريف. في الأصل في المسند إليه أن يعرف، يعني درستم في البلاغة التعريف والتنكير في المسند إليه، فالأصل في المسند إليه التعريف، ولكن قد يأتي نكرة لأغراض، أليس كذلك؟ قد يأتي نكرة لأغراض. نعم. أقول نكر الشاعر هنا المسند إليه لعدم القصد إلى تعيين القائلين، فلا فائدة تعود من التعيين أصلا إذا كان المراد هو دفع، إذا كان المراد هو دفع القول بقطع النظر عن قائله. هو يدفع هذا القول، يدفع من يقول بذلك بقطع النظر عن القائل، كما في قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة، وجاء رجل من أقصى المدينة. فالرجل هنا جاء نكرة. لماذا؟ لأن تعيينه شيء زائد لا تحصل به فائدة، وإنما المراد بيانه في هذه الآية هو نفس الخبر، المراد بيانه نفس الخبر. لذلك قال الله تعالى جاء رجل هو الذي جاء. طب من هذا الرجل؟ تعيينه لا فائدة فيه، والقرآن ينزه عما لا فائدة فيه، لأن المراد هنا يعني أنت الآن الذي يقرأ القرآن ويستمع القرآن لن يأخذ، سواء عين هذا الرجل أو لم يعين هذا الرجل، هو لن يأخذ أكثر من، انتبهوا، لن يأخذ أكثر من أنه ماذا؟ أنه جاء ووعظهم ونبههم إلى آخره. كان زيدا، كان قابوسا، كان رجلا من أهل المدينة، لا يهم. فإذا كانت هذه المعلومة الزائدة غير مفيدة فالقرآن لا يريدها. القرآن أوقر من هذا وأنزه من اللغو، وأنزه عن اللغو من أي كلام، لا يقول كلاما إلا إذا كان مفيدا. نعم. فكذلك هنا يقول أناس علم جنون عامر، كما قلنا في ماذا، خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي. من الذي اشتراها؟ من الذي باعها؟ لا يهم، هي بيعت واشترت وانتهى الأمر، هذا ما يهمني، هي تباع وتشترى الآن، لا يهمني من باعها ومن شراها، أنا لا يهمني، المهم أن الأحداث تحدث. وهنا تتعلمون شيئا في الشعر وفي الكلام عموما وفي الكتابة عموما والكتابة خصوصا، إذا أردتم أن تكتبوا أو تقولوا شعرا إياكم أن تضعوا كلمة لا فائدة منها، وإياكم إذا أردتم أن تفسروا الكلام إياكم أن تقولوا كلاما إياكم أن تقولوا كلاما يعني أو أن نعم أن تأتوا في أبيات وتتصرعوا في لشعراء كبار وأن تتصرعوا وتقولوا هذا حشو لا فائدة فيه. لا، الشاعر أكبر من أن يقع في هذا، الشاعر الفحل الكبير هذا أكبر من أن يقع في هذا. قد يكون بل غالبا تكون المشكلة فقط هي أنك لم تعرف ماذا أراد أن يقول. مثال حي على ذلك قالوا في كتب البلاغة بيت زهير بن أبي سلمة حكيم الشعراء حينما قال وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي، وأعلم علم اليوم والأمس قبله قالوا قبله هذا حشو في الكلام زائد أتى به فقط لتتميم الوزن. لماذا؟ لأنه مفهوم من قوله الأمس وأعلم علم اليوم والأمس، الأمس معروف أنه قبله، أنه قبل اليوم، ولكنني أقول لك هكذا بالمصرية هكذا، أنا حينما أقول لك لقد أنذرتك من الوقوع في هذا الشيء، أنت وقعت في شيء أنا حذرتك منه كثيرا، هذه صورة الحادثة أو المثال، حذرتك من شيء وقعت فيه كثيرا فجئت إليك وقلت لقد حذرتك من هذا الأمر اليوم والأمس قبل اليوم. هل شعرتم أن قبل اليوم لا مكان لها؟ هل هي مثل حذرتك من هذا الأمر اليوم والأمس فقط؟ اليوم والأمس هكذا؟ هل هي تساوي اليوم والأمس قبل اليوم؟ هل هي؟ أما أن هناك معنى انطبع في ذهنك؟ انتظروا الجواب. هناك فائدة خطابية خاصة انطبعت في ذهنك، حذرتك من هذا الأمر اليوم والأمس قبل اليوم، أليس كذلك؟ ألا ترى أن في قولي قبل اليوم نعم هناك معنى زائد قبل اليوم، يعني كأني أقول لك، ليس لك يعني، كأني أقول لشخص أيها الغبي حذرتك اليوم وحذرتك اليوم الأمس قبل اليوم، يعني كررت النصحة. أنت تؤكد له معنى التكرار وتؤكد له أنه أخطأ وتؤكد له أنه أخطأ خطأ مضاعفا حينما وقع في الخطأ، لأنك حذرته اليوم وحذرته الأمس قبل اليوم، نعم أكثر من مرة. طيب انتبهوا الآن، خذوا هذا وطبقوه في سورة الكافرون. بس فكروا في هذا التكرار في سورة الكافرون، الذي يقول هذا التكرار وهذا حشو وكذا ماذا سيقول في سورة الكافرون؟ ولكن تعرفون ما هي المشكلة؟ المشكلة أنك حينما تتعامل مع القرآن تتعامل من قداسة معينة، فلن تقول أبدا إنه تكرار وإنه حشو أبدا، وهذه المشكلة، لأن هذه القداسة قد تكون حاجبة لك عن الفحص، عن معرفة العلة. هو طبعا ليس فيه حشو قطعا، نحن نقطع بذلك كمسلمين، ولكن ينبغي أن تدرسه بلاغيا. ولكنك حينما أردت أن تنقض نصا لزهير نقضته بسهولة، يعني قلت حشو، قلت هذا حشو، لماذا قلت حشو قبل أن لماذا تسرعت فيه؟ طبق فيه قضية المعاني، وطبق فيه قضية الخطاب، وكيف وما الذي يؤديه، لا تطبق فيه أن المعنى تكرر فقط، وإلا فالمعنى قد تكرر في سورة الكافرون، تكرر قطعا، لكنك في الكافرون لن تستطيع أن تنطق لأنها قرآن. لكن مع زهير تتسرع، لماذا تتسرع مع زهير؟ لا تتسرع مع زهير، زهير بالنسبة إليك إعجاز. نعم، هو بالنسبة لك في حكم الإعجاز. من كزهير الآن؟ هل يوجد على ظهر الأرض من كزهير؟ من هو كزهير؟ أبدا، على ظهر الأرض كلها في المريخ التي اكتشفوا فيها كائنات أخرى، لها كائنات متحولة هنا في الأرض تعمل في صالحها. العالم المتقدم علينا بملايين السنين الذي يحكون عنه في المريخ وفي بعض الكواكب والزهرة، هل هناك في هذه الكواكب من هو كزهير؟ لا. إذن أنت تعامل معه بما يستحقه، تعامل معه بما يستحقه، لا تتصرف. أنت لا تتعلم من هذا، تتعلم من هذا ألا تتسرع في التعليل وفي الحكم، والكلام لا يأتي إلا لفائدة، هذا هو الأصل. فحينما قال والأمس قبله لا تأتي إلا لفائدة، هذا هو الأصل، وإلا كان معيبا جدا في حق زهير. والأقرب أنك لن تفهم عنه، هذه مشكلة، لأننا نحكم بأفهامنا ونحن ضعاف في هذه العلوم، ضعاف في الذوق، فنحكم على زهير بحجة عادي، يعني الشخص شاعر عادي والبشر يخطئون. نعم، ولكن البشر درجات، وليس كل البشر ينتقدون بسهولة على كل البشر، وليس كل البشر يسلم لهم نقدهم على كبار البشر، يعني في هذه الصناعات وفي هذه التخصصات، يعني لا يكن عدم العصمة مشجبا يعلق عليه كل تساهل وتسيب. شخص يأتي يقول أنا سأنقض هذه القصيدة ذوقيا، وتأتي وتنقضها، فإذا اختلفت معه يقول لك الأذواق تختلف. لو جاءه زهير نفسه سيقول الأذواق تختلف، فجعل الأذواق وعدم العصمة وجعل اختلاف الأذواق مشجبا يعلق عليه كل رديء وكل مقرف. لا، أنت ممكن أمنايل بستين نيلة مقرف خالص، يعني الأذواق تختلف. حينما نتكلم على التكافؤ، نعم الأذواق تختلف، ليس هناك أحد معصوم، نعم، ولكن هكذا تستطيع أن تكون طبيبا. نعم، ليس هناك أحد معصوم، ولكنك لا تستطيع أن تكون طبيبا دون شهادة. لا تستطيع أن تكون طبيبا دون شهادة. نعم، طب هو الدكتور ليس معصوما، لكن سيظل دكتور، لن تستطيع أنت أن تعترض عليه هكذا بسهولة. نعم. إذن قوله هنا، تنكيره هنا لكلمة تنكيره لكلمة أناس، يقول أناس، نكر هنا الشاعر كلمة أناس، كما في قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة، فرجل هنا جاء نكرة. لماذا؟ لا تعينه شيء زائد لا تحصل به فائدة، فدم المراد هو أن يبين نفس الخبر أنه جاء. وهكذا ينبغي أن يصان كل الكلام العالي عن الزيادة التي تتحقق بها، التي لا تتحقق بها فائدة، عن الزيادة التي لا تتحقق بها فائدة. فالذي كان يشغل بال المجنون هنا والذي ألمه هو قولهم على مجنون عامل يروم سلوه، ولم يعنى بأعيانهم، يعني من هم هؤلاء؟ هذا في الحقيقة حال المجنون في شعره كله، لا يعنى بمن يقول هذا الكلام، لا يعنى بالناس. نعم، وهذا فرع عن عنايته بليلى وما يدور في فلكها من أحداث تتعلق بها. في لقائها وفي فراقها، لا يعنيه أحد من الناس بعينه على الإطلاق مهما كانت وظيفته في هذه القصة المؤلمة. لا تجده يعين أحدا ويدخل معها في خصومة، حتى زوج ليلى لا يدخل معها في خصومة. نعم. وانظر إلى قوله يروم سلوا، يروم سلوا، يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، قلت أنى لما بي، بي اليأس أو داء الهيام. انظر يروم سلوا، تراه لم يقيد السلو بصفة، سلوا فقط، أي سلو يعني، لذلك لا يفيد ماذا؟ يفيد الإطلاق، فكأن أقصى آمال المجنون أن يحصل عنده سلو، أي سلو كاملا ناقصا كان مشوبا غير مشوب، أي سلو. فكان رده على من قال هذا أن لما بي. نعم، وكان الأصل أن يجيب لم يقع لي سلو، أي سلو، ولكنه قال أن لما بي. نعم، لماذا؟ وهذا شيء آخر تذوقه. انظر ماذا قال، كيف أجاب، أن لما بي. هذا يشبه قوله في البيت الذي تناول وتجرم ليلى، ها، ثم تزعم أنني سلوت، ولا يخفى على الناس ما بي، لم يقل لم أسلو، لم يقل لم أسلو، إنما قال، ها، وإنما ماذا قال، قال ولا يخفى على الناس ما بي. فكذلك قال هنا، لم يقل لا لم أسلو، قال أن لما بي، كان الأصل أن يجيب لم يقع لي سلو، ولكنه قال أن لما بي. نعم. كأن الشاعر استعمل هنا ما يسمى عند الإمام عبد القاهر المغالطة، المغالطة، أو يعني المصطلح الذي استقر في بلاغة السكاك على الأسلوب الحكيم، ويقال أسلوب الحكيم بالإضافة، أسلوب الحكيم درستموه في علم البلاغة، أحد أوجه الخروج على مقتضى الظاهر، أحد أوجه الخروج عن مقتضى الظاهر. وشرح ذلك في هذا البيت، يعني هو يقول، يقول أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، قلت أن لما بي. قوله أن لما بي هذا من الأسلوب الحكيم كما يسميه السكاكي، أو من المغالطة كما يسميه، أسلوب المغالطة كما يسميه الإمام عبد القاهر في كتبه. شرح ذلك أنه قد قال القائلون عل مجنون عامر يروم سلوا، فكان جوابه الافتراضي الأصلي يعني لم أر الظاهر، لم أرم سلوا، ولكنه أجاب جوابا آخر وهو أن لما بي، يعني لا سبيل إلى دفع ما بي أو علاجه. فهو يشير إليهم إلى أن الذي كان ينبغي عليهم أن يقولوه وأن يسألوه هل من سبيل إلى ما بك. انقطع الصوت، هناك صوت، إلى أين سمعتم من قولي؟ نعم، الجواب المفترض، المفترض هنا هو لم أرم سلوا، ولكنه أجاب جوابا آخر وهو أن لما بي، يعني لا سبيل إلى دفع ما بي أو, أو, أو, أو لا سبيل إلى علاجه. فهو كأنه يقول لهم، لأنه أسلوب الحكيم، كأنه يقول لهم إن الذي كان ينبغي عليكم أن تسألوه ليس هو، ليس هو، أو ما يقع موقع السؤال، يعني ليس هو هل تروم سلوا أو إنه يروم سلوا، ولكن ما كان ينبغي أن تقولوه أو أن تسألوه هل من سبيل إلى ما بك، هل من سبيل إلى ما بك، هذا ما ينبغي أن تسأله عنه. كالرجل الذي قتل 99 نفسا وجاء إلى العالم فقال له قتلت 99 نفسا هل لي من توبة، ماذا أجابه الرجل؟ أجيبوا أنتم، ماذا أجابه؟ ماذا أجابه؟ بماذا أجابه؟ قال وهل يمنعك منها أحد؟ ليس ما يمنعك منها. قال وهل يمنعك منها أحد؟ السؤال أسألكم، هل هذا جواب سؤاله؟ هل هذا جواب سؤاله؟ لا. وكأنه يقول له، وكأنه يقول له هذا الحكيم، إنه أسلوب الحكيم أو الأسلوب الحكيم أو المغالطة، كأنه يقول له كان ينبغي أن يكون سؤالك وهل يمنعني من التوبة أحد؟ هل يمنعني من التوبة أحد؟ وكأن التوبة موجودة خلاص انتهى، ولا يقول له نعم لك توبة، ولكنه تكلم على أساس أنها موجودة. وحكيت لكم قصة القبعثرة مع الحجاج بن يوسف الثقفي، حجاج بن يوسف عليه من الله ما يستحق، الذي فعل بالمسلمين الأفاعيل عمله الله بما يستحق. الحجاج بن يوسف مع القبعثرة، لا أحملنك على الأدهم، مثل الأمير يحمل على الأشهب والأدهم والكميت، إنه حديد، لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. انظر لهذه المغالطة كما سماها عبد القاهر رحمه الله ورضي عنه، انظر لهذه المغالطة. كأنه يقول له ينبغي أن يكون كلامك شيئا آخر يا حجاج. هو قل لأحملنك على الأدهم، يقصد ماذا؟ يقصد هيكلا حديديا، يعني هشدك على عروسة، يعني هصلبك، يعني هتتصلب. فقال له مثل الأمير يحمل على الأدهم والكميت والأشهب، يعني الأدهم الحصان الأسود، الأشهب الحصان الأبيض الذي فيه شوب هكذا، والكميت الحصان الأحمر الضارب إلى السواد. فنظر الحجاج وقال إنه حديد، أنا أقصد شيئا حديديا يعني. وكلمة حديد يمكن أن تطلق على الذكي، فلان حديد، حديد الذهن، حديد النظر. فقال لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. انظر، نعم، هذه القصة حتى هي معروفة متداولة في كتب البلاغة، هي المثال العمودي الذي يشبه به لأسلوب الحكيم في كتب البلاغة. وينبغي أن توسعوا أنتم من أمثلتكم ومن ثقافتكم، يعني من إدراككم لهذه الجزئيات أو هذه الأجزاء الكثيرة جدا، هذه الجزئيات الأمثلة. نعم. فهو قال له إنه بذلك يرفع، هنا إحنا ما قالوا أن لما بي، يرفع من مستوى الكلام ويكشف بذلك عن مرتبة ما يجده في نفسه من خلال هذا الأسلوب الذي يخرج به عن مقتضى الظاهر، ليوافق بهذا الخروج، ليوافق بذلك الخروج مقتضى الحال. نعم. وكأنهم شعروا بالغرابة في كلامه ولم تستوعب أذهانهم هذا الإجمال وما يعني وما يجد يعني، ولم يعلموا ما يجده في نفسه من الداء والألم، وأحس هو ذلك منهم أو أنه يعلم أنهم سيحتاجون إلى التفصيل بعد الإجمال. فقال بي اليأس أو داء الهيام أصابني، بي اليأس أو داء الهيام أصابني. فاليأس هو فراغ العزيمة من أن يجد اليائس مخرجا مما هو فيه، والذي فيه هو داء الهيام، وهو نوع الجنون، نوع الجنون الذي حدث له من العشق. فيقول لهؤلاء بي اليأس من الشفاء، وداء هو الهيام من عشقي لليلى. نعم. فالحرف أو بي اليأس أو داء الهيام جاء هنا بمعنى الواو، انتبه، قلت لكم لابد من أن تطالعوا كثيرا في معاني الحروف، طالعوا في مغني اللبيب، كتاب سهل ميسر، وتوسع في هذا الأمر. نعم، طالعوا في مغني اللبيب، وهناك كتاب المرادي، الثمر الداني في حروف المعاني، كتاب المرادي كتاب كبير خاص فقط في معرفة معاني الحروف، لكن اطلعوا على ما في مغني اللبيب لابن هشام في معاني الحروف. استقصى وتكلم كلاما جميلا جدا وسهلا ميسرا لكل أحد، تكلم كلاما سهلا ميسرا لكل أحد. نعم. هو هنا يقول بي اليأس أو داء الهيام أصابني. ما المراد بأو هنا، بحرف أو؟ يمكن أن نقول هنا إن أو جاءت بمعنى الواو، أي بي اليأس وبي داء الهيام. ومن الممكن أن يكون اليأس هنا هو اليأس من وصل ليلى، فيكون يائسا من شيء آخر غير الشفاء. وهذا ربما يكون أجود، أن يكون اليأس هنا هو اليأس من وصل ليلى، بي اليأس أو داء الهيام، يعني بيه اليأس وداء الهيام، فيكون يائسا من شيء آخر غير الشفاء. وهذا قلت ربما يكون أجود. لماذا؟ لأنه يعني المغايرة التامة بين البلاءين، يعني بيه اليأس أو داء الهيام. فيكون اليأس في المرة الأولى ليس من الشفاء، لأنه سيكون هناك شيء، سيكون هناك تكرار أو ما يشبه التكرار حينما يقول بعد ذلك أو داء الهيام. يعني بي اليأس من الداء، بي اليأس من الشفاء من الداء، وبي الداء ففيه تكرار. لكن لو قال بي اليأس أي الداء بي اليأس من وصال الحبيب، بي اليأس أو داء، يعني وداء الهيام أصابني شيء آخر، ربما يكون هو الذي تسبب في اليأس من الأول، أو اجتمع معه، فيكون هذا أجود، لأنه يعني المغايرة التامة بين البلاءين، وليس أن أحد البلاءين هو اليأس من زوال البلاء الأول، يعني ليس متداخلين، يكون شيئا آخر تماما، فيكون هناك معنى جديد تماما. فهمتم؟ فكروا في مثل هذا وأعيدوا سماعه ووافقوا أو تخالفوا، هذا لا إشكال فيه مطلقا. أنا لا أتكلم في أحكام قطعية، أتكلم في أشياء ذوقية. غرض الأول من هذا الكلام هو فتح الباب لكم كيف نتذوق النصوص ونغوص حولها، وأريكم الآن، يعني أنا أريكم الآن كيف تستعملون النحو والصرف والبلاغة التي درستموها. تلاحظون هذا الكلام؟ نستعمل ما درستموه. استعملنا الآن أسلوب الحكيم، واستعملنا تنكير المسند إليه حينما قلنا وجاء رجل، لما قال ويقول أناس، يقول أناس من حيث التنكير المسند إليه تشبه وجاء رجل، أليس كذلك؟ تنتبهون إلى هذا الذي أقول؟ أنا أفتح لك الباب ثم خالف، بل المخالفة على أصول، والمخالفة من بابها، وليس المخالفة للمخالفة، هي علامة الوصول والنبوغ، علامة الوصول والنبوغ. نعم. ومن الممكن، هذا على أن أو بمعنى الواو، ومن الممكن أن تكون أو هنا مفيدة للتقسيم. أنتم إذا رجعتم إلى معاني أو في الكتب أو في مغني اللبيبي مثلا، تجدون أنها تفيد التقسيم كذلك، تفيد التقسيم. وهنا يتعين أن يكون اليأس من لقاء ليلى، فيكون معنى البيت على هذا إنك لا تجدني إلا على إحدى حالين، على إحدى حالين، إما أن تجدني يائسا من لقاء ليلى، وإما أن تجدني هائما كالمجنون أبحث عنها. أولد في التقسيم هنا كقولنا تزوج ليلى، لنقل في ليلى لأننا في ليلى الآن، تزوج ليلى أو أختها، هل يمكن أن نجمع بينهما؟ لا يمكن. لماذا؟ إذن لا تبيع، الشريعة تمنع، إذن لا تعني الإباحة، لا تعني التخيير، يعني لا تعني أن يتركك هكذا، لا، تزوج ليلى أو أختها، هذا على سبيل التقسيم، التقسيم إما هذه وإما هذه. فيقول له إما أن تجدني يائسا من لقاء ليلى، وإما أن تجدني هائما كالمجنون أبحث عنها، فإما أن أكون قاعدا يائسا مستسلما، إما أن أكون على هذه الحال، وإما أن أكون هائما كالمجنون على وجهي أبحث عنها وكأن في نفس الأمل في، يعني لن تجدني في الحالين معا، إما أن تجدني هكذا، إما أن تجدني متزوجا ليلى، وإما أن تجدني متزوجا أختها، لن تجدني جامعا بين الحالين، لأن الشريعة تمنع ذلك، لأن إسلامنا يمنع ذلك. فأو هنا تفيد التقسيم. نعم. وهذا التفسير الأخير لأو يقودنا إلى هذا المعنى البيت، وهو معنى جيد رائق في الحقيقة، يعني يعجبني تفسير أو جعل أو للتقسيم هنا، وأحب أن أفسر البيت بها، أحب أن أفسر البيت بها. نعم. هناك أشياء كثيرة في هذين البيتين أريد أن أتذوقهما، يعني حتى لو طال الدرس اليوم، معذرة سيطول قليلا الآن، أنا أريد أن أنتهي من هذين البيتين، فهناك نقاط كثيرة يعني من التذوق في هذا البيت. يقول أناس على مجنون عامر يروم سلوا قلت أن لما بي اليأس أو داء الهيام أصابني. تأمل معي لماذا قال أصابني، فنحن نعرف أنه أصابه بمجرد قوله بي اليأس أو داء الهيام، لأنه لا يكون به إلا أن يكون قد أصابه. لماذا قال أصابني؟ ها؟ يعني أنت تقول لي أنا مريض، لن تكون مريضا إلا إذا كان قد أصابك المرض. لماذا تقول أنا مريض أصابني المرض؟ ها؟ هل نحكم على هذه الكلمة بأنها من الحشو؟ قلت الحشو تصرف معيب جدا في الشعر. نعم، أن يكون الزيادة لمجرد إتمام الوزن القافية، لا، هذا لا يكون في شعر متوسط فضلا عن شعر جيد كما قلت. نعم. ومن هنا ينبغي أن ننظر إلى القصيدة، القصيدة المؤنسة، أن ننظر إليها النظرة التي تناسبها. إنها قصيدة عالية مشهورة من عاشق نحن علمنا أنه لا يصنع الكلام وإنما ينساب الكلام من قلبه على لسانه. إذن الحشو منه بعيد، هو لا يقصد إلى الحشو، لا يقصد إلى أن يضع كلمة، هو لم يقصد إلى الكلام أصلا، ولا أنشد الأشعار إلا تداوية. إذا من قرأت الشعر في غير حبها أبى وأبيكم أن يطاوعني شعري، هو لا يستطيع أن يصنع الشعر، لا يقدر، ينساب الشعر عليه فقط. نعم. فما الذي كان في نفس المجنون وانساب في شعره حين قال أصابني؟ الذي يظهر لي أن تصريحه بالإجابة فيه تصوير للحدث الذي وقع له، يعني كأنه أراد أن يحضر الحدث في ذهن المخاطب ولم يترك المخاطب ليستنتج بذهنه أنه أصابه. أنا قلت إذا قال مرض سيستنتج أنه أصابه، لكن هو لم يترك هذه الفرصة للمخاطب. يعني كأن يسألك أحدهم وقد رآك متعبا فتقول، أو يسألك عن حالك ما بك وقد رآك متعبا مرهقا هكذا لونك شاحب، فسألك ما بك فتقول عندي حمى أصابتني. فإصابتك من الحمى مفهومة من قولك عندي حمى، يعني لو قلت عندي حمى فقط هذا يكفي من حيث أصل المعنى، من حيث أصل المعنى يكفي من حيث أصل المعنى. لكن أنت قلت عندي حمى أصابتني، فإصابتك من الحمى مفهومة من قولك عندي حمى، لكنك أردت أن تظهر للسائل نفس الحدث وأن تصور أمام عينه عملية إصابة الحمى لك. فكذلك فعل المجنون، قد رسم أمام أعينهم حالا أولى هي حال صحته، ثم تبعتها حال أخرى هي الإجابة أو لحظة الإجابة، ثم الحال التي صار فيها مصابا. هكذا وقعت الصورة في مشهد سريع خلقه قوله أصابني. نعم. جرب أن تتصور الجملة بهذه اللفظة وبدونها، ثم جرب الشعور بهذا المشهد السريع الذي صنعه هذا اللفظ. جرب هذا، جرب، لا تمرر هذه الأشياء هكذا، لا تمررها هكذا. هذه الأشياء مفيدة جدا، هي التي تصنعك في الحقيقة، هي التي تصنعك. لا تنظر إلى الكم فقط، انظر إلى الكيف. شخص قرأ ويحفظ 100 قصيدة، 200 قصيدة، 500 قصيدة، يحفظ كل الشعر، لكنه يحفظ الشعر فقط، يحمله فقط هكذا سي دي، سميه سي دي، سميه فلاشة، سميه ميموري يعني، بس. لكن المهم مع الكم الكيف، الكيف. نعم. يعني 4 قصائد، 4 قصائد، 5 قصائد، 6 قصائد بهذه الطريقة، وأنت تنطلق تشعر بملكة عندك، تشعر بأدوات عندك لم تكن معك من قبل، تشعر بارتياح أنك معك أدوات، لا تشعر، تعرفون شعور الشخص الذي عنده إمكانيات ويرى أنها ليست عند الناس، يشعر بالراحة وبغبطة هكذا وبسعادة، عنده إمكانيات، ستشعر أنك عندك هذه الإمكانيات، تخترق ما لا يخترقه الناس، تفهم ما لا يفهمه الناس. في البداية تشعر أن الأشياء مغلقة عليك، هذا بحكم العادة، أنت ما تعودت أن تنظر فيها إلا وهي مغلقة، بعد ذلك تنفتح لك مع المعايشة بهذه، بمثل هذا الشرح، بهذه القصائد، سترى أشعارا أخرى. نحن إلى الآن لا نتكلم إلا في ليلى والمجنون وكذا، بعد ذلك تجد أنواعا أخرى، أنماطا أخرى من الشعراء، أبوابا أخرى من المعاني. ها؟ هذا سيجدد لك النشاط وسيجعلك تتحرك أكثر وتخترق أكثر إلى ما وراء النصوص. اخترق النص هكذا، الآن أعجبني هذا التعبير، اخترق النص، اخترق النص، هكره بس هكر النص، اعمل هاك على النص. ها هو ده، اعمل هاك على النص. مش كل الناس تعرف تعمل هاك، انت اعمل هاك على النص. بي اليأس أو داء الهيام أصابني فإياك عني لا يكن بك ما بي. انظر إلى هذه الجملة الختامية التي تدل على هول ما به من الألم ومن تمكن الداء. يقول للمخاطبين فإياك عني لا يكن بك ما بي، ولكنه انتبه انتبه، استعمل هنا صيغة المخاطب الفرد مع أنه قال يقول أناس. تنتبهون إلى هذا معي أنتم؟ أنتم معي؟ تسمعون؟ ألم يقل يقول أناس؟ الكلام على جمع إذن، حتى لو كان منكرا. يقول أناس علم جنون عامر يروم سلوا، قلت أنا لما بي، بي اليأس أو داء الهيام أصابني فإياك عني. إياك؟ من هو هذا؟ أنت قلت يقول أناس فإياك عني لا يكن بك ما بي. كأنه لما انتقل من الإخبار، انتبه انتبه إلى هذا، كأنه لما انتقل من الإخبار ودخل في القول خلق أمامك صورة من الحوار تحدث بينه وبين شخص واحد، لأن قوله يقول أناس علم جنون عامر، أنت لا تتصور بذهنك 20 واحدا يقولون له في نفس واحد علم جنون عامر يروم سلوا، صح؟ هل أنت تخيلت في يقول أناس علم جنون عامر يروم سلوا، هل أنت تخيلت حينما انتقلت إلى حوار تخيلت 20 واحدا في نفس واحد يقولون؟ هل أنت تخيلت هذا؟ أسألك، كن بجواري، هل تخيلت هذا؟ 20 واحدا يقول أناس علم جنون عامر يروم سلوا، هل تخيلت هذا؟ أم أنك تخيلت واحدا ينوب عن الناس وأنه قد يقف مع كل واحد وحده يقول هذا الكلام، صح؟ أنت تعرف من قوله يقول أناس أن هذا الأمر شاع، انتبه، من قوله يقول أناس تعرف أن هذا الأمر قد شاع، ولكنك لا تتخيل وقوعه وقوله إلا من شخص واحد يكلمه، لا أنهم مجتمعون، وهذا تصوير من الشاعر، وهو خاطبك على مع أنه قال يقول أناس، ولكنه خاطبك وهو يعلم الصورة التي انتقلت إلى ذهنك، أنك تكلم واحدا، أنك تراه يكلم واحدا، انتبه، أنك تراه يكلم واحدا، فألزمك بهذا واستطرد معك أو واضطرد معك على هذا الأصل أو على هذا المعنى، فقال فإياك عني لا يكن بكم. من هو هذا الشخص؟ يأتي المجنون لك ويقول الذي في ذهنك الآن، لا تنكر هو في ذهنك الآن، هو عندك الآن، عندك، من أين تصورته؟ من أين علمت أنه في ذهني يا أخي؟ لا هو في ذهنك، ليس في ذهنك، لا أنت تكذب، هو في ذهنك. من أين علمت أنه في ذهني أيها المجنون؟ علمت أنه في ذهنك لأنني حينما قلت يقول أناس أنا أعلم أنك لن تتخيل أنهم جماعة يكلموني في في في مرة واحدة، أنت تعلم من عرف الخطاب ومن عرف الواقع والعادة أنه شخص واحد يكلمني، ولكنه تكرر هذا اللقاء وتكرر هذا القول، ولكنه في كل مرة واحد فقط هو الذي يكلمني، فأنا أخاطبك على هذا الذي في ذهنك الآن يا من تكذب علي وتقول إنه ليس في ذهنك. هو كلمك على، هو يعلم أن هناك شخص يقف في ذهنك، في عفريت صغير في ذهنك هكذا في ذهنك يتكلم، فهو قال، هو يقول الآن هذا الذي في ذهنك يقول فإياك عني لا يكن بك ما بي. الشعراء سحرة، الشعراء سحرة، ها انتبه. لذلك ابن جني أغرم بالمتنبي، ابن جني عالم، انتبه، وابن جني من حيث اللغة أعلم من المتنبي، ولكنه أغرم به وصار يتبعه ويروي شعره ويشرح شعره، متخيلون؟ ابن جني يسير مع المتنبي، يتبعه ويشرح شعره ويدافع عنه، مع أن ابن جني هو أنجب تلامذتي، يعني من أفضل شيوخه، وهو أفضل تلميذ لمن؟ أبي علي الفارسي، أبي علي الفارسي. وأبو علي الفارسي لا يحب المتنبي وكان يقع فيه. أبو علي الفارسي لا يحب المتنبي، يراه أعرابيا هكذا. وأبو علي الفارسي فارسي، وكان مصاحبا للبويهيين من فارس، وكانوا شيعة، وكان أبو علي معتزليا. والمتنبي على خلاف ذلك كله غالبا أو بالقدر الأكبر يعني، وكان عربيا، وكان متعصبا على الأعاجم، كان يكره الأعاجم، ما كان يحب غير العرب، كان يكره وجود الأعاجم، وكان يكثر من الوقوع في الأعاجم. نعم. بأي لسان تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم، هكذا قال لسيف الدولة لمن حوله من فالعجمي عنده سب شتيمة. نعم. فهو ما كان يحبه. وكان ابن جني تلميذ أبي علي الفارسي، كان ابن جني يتأذى من وقوع شيخه أبي علي في المتنبي، يتأذى من ذلك وكان يحبه، حتى أنه مرة فعل معه فعلا، جاء وقال انظر إلى هذا البيت، وقال له بيت، قال هذا بيت رائع جدا، من الذي قاله؟ قال الذي يقول كذا وكذا. قال وهذا أجود، من الذي قال؟ قال الذي يقول قال كذا. قال وهذا أجود منهما، من الذي قال هذا الشعر؟ قال الذي يقول كذا وكذا. في النهاية قال له إنه المتنبي، كان يعني أعجب جدا بشعره حينما لما يعلم أنه المتنبي. نعم. فابن جني لأنه عالم كان يقدر كلام المتنبي وما فيه من السحر، الشعراء سحرة. نعم. نعم. انظر كذلك إلى قوله، انظر إلى قوله فإياك عني، إياك عني، هذا أسلوب عربي شائع في التحذير وفيه اختصار، لأن قوله إياك عني تقديره إياك باعد عني، إياك باعد عني، أي نفسك باعدها عني، فهي إعرابها هنا مفعول به، انتبهوا هذا لم نتعرض له بعد. كلمة إياك عني يعني إياك باعد عني، أي نفسك باعدها عني، هذا مع الاختصار والحذف. مثل قولنا إياك والأسد تقديره باعد نفسك من الأسد، فنرى هنا كيف أن المجنون اختصر الكلام ليكسبه قوة وعجلة، فقال فإياك عني. نعم. ثم قال لا يكن بك ما بي، أي احذر أن يكون بك ما بي، جعل ما به كالداء الذي ينتقل بالعدوى إذا كان السليم قريبا من المصاب، وهذا تصوير جيد، وهذا تصوير جيد أو معنى جيد. ونلاحظ في هذين البيتين السادس بعد الأربعين والسابع بعد الأربعين أنهم تحدثوا عنه بصيغة الغائب، على مجنون عامر، هم الأناس المنكرون في البيت الذين نكرهم المجنون يتحدثون عنه بصيغة الغائب، على مجنون عامر، وهو يحكي حديثهم عنه بصيغة الغائب، وكأنه أي الشاعر يوحي إلينا بأن ما يقولونه هو مما شأنه أن يخفى، ومما شأنه ألا يقال له في خطاب مباشر. يقول أناس، انظر لما يأتي لك الشاعر قابلك المجنون وقال يقول أناس على مجنون عامر يروم سلوا، كأنهم يقولون هذا من وراء ظهره ولم يواجهوه به، فهذا فيه إشارة إلى خصة الكلام وإلى نظرته هو للكلام. انظر إذن هذا كان من وراء الشاعر، هو يعتبر هذا الكلام حقيرا لا ينبغي أن يقال له، يعتبره خطيئة لا ينبغي أن يقال، فلذلك يقول أناس علم، لم يقل يقول لي أناس، قال يقول أناس علم مجنون عامر. فأنت تتخيل قائلا واحدا ولكنه من وراء ظهره، لا شرط أنه يخاطبه مباشرة. فهمتم هذه الجزئية؟ فهذا منه تستكشف منه أنه حقر الكلام أو أنه أنزل منه. أنت حينما يقابلك أحد ويقول يقولون عني كذا وكذا، لم تقل قالوا لي بل يقولون عني، أنت ماذا يوحى في ذهنك؟ أنهم قالوه من وراء ظهره. ولا يقال من وراء الظهر إلا الكلام الذي يخفى ويعاب ويخشى فيه اللوم. فهكذا أشار إليك بماذا؟ بضعف هذا الكلام وبخسة هذا الكلام. انتبهتم إلى هذه النقطة؟ ها؟ هنا أنتم. نعم. وأخونا أين هو؟ نعم طيب الحمد لله. يقول أناس على مجنون عامر، لماذا نتبوه في القصيدة هكذا؟ على مجنون عامر، على مجنون عامر، ما الذي استفدناه من عامر؟ نراهم يعني نسبوه أضافوه إلى قبيلته، على مجنون عامر هكذا يعني بالنسبة إلى القبيلة. يشير الشعر بذلك إلى أن أمره قد عرف واستشرى. انظر، يقول أناس على مجنون عامر، الحقوا الحقوا مجنون عامر، مجنون بني عامر، أولاد الحق فلان، الحقوا أولاد الحق فلان. هذه تقال في سياق الفضيحة، أليس كذلك؟ لأن العرب يتكلمون بالقبائل، يعرفون بالقبائل. على مجنون عامر، ما الذي أفادنا من على من عامر هنا؟ لم يقولوا عل قيسا، لا، عل مجنون عامر يروم سلوا. هذا فيه إشارة إلى أن أمره قد عرف واستشرى خارج قبيلته. خارج لماذا؟ لأن الذين في داخل القبيلة لن يقولوا ماذا؟ لن يقولوا عامر. فهمتم هذا الكلام؟ الذين في داخل القبيلة الذين في داخل القبيلة لن يقولوا عامر، أليس كذلك؟ هل أنت ستكون من عائلة عامر وتقول على مجنون عامر؟ من سيقول على مجنون عامر؟ أسألكم، من سيقول على مجنون عامر؟ أفراد من قبائل أخرى، أليس كذلك؟ هم يتعارفون بالقبائل. إذن هو يقول إن هو يضمن هذا المعنى، يقول إن الذين يقولون هذا الكلام هم أناس من خارج قبيلتي، فمن في داخل قبيلتي يعرفون حالي لأني مبتلا ولأنهم أسرتي وعائلتي فيعرفون. وأما من كانوا من خارج أسرتي، من كانوا خارج أسرتي من خارج قبيلتي وعائلتي، فهم يقولون على مجنون عامر، فقد عرفوا الأمر فصرت مفضوحا في قبيلتي وفي خارج قبيلتي. نعم. وهو لو كان معروفا في خارج قبيلته على مجنون عامر، فمعرفته فالمعرفة به في داخل قبيلته أولى، معرفته به في داخل قبيلته أولى. نعم. على مجنون عامر يروم سلوا، قلت أن لما بيه. يكفي يكفي. نعم نكتفي. يقول أناس على مجنون عامر يروم سلوا، قلت أن لما بيا بي اليأس أوداء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بيا. نعم أطلنا في هذا اليوم وأعتذر إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.